تواعد حكم وابن ميادة ورجاء وهي ماءة يتواقفان عليها، فخرج كل واحد منهما في نفر من قومه، وأقبل صخر بن الجعد الخدري يأم حكما وهو يومئذ عدو لحكم لما فرط بينهما من الهجاء في أركوب من بني مازن ابن مالك ابن طريف ابن خلف ابن محارب، فلما لقيه قال له: يا حكم، أهؤلاء الذي عرضت للموت وهم وجوه قومك؟ فوالله ما دماؤهم على بني مرة إلا كدماء جبايا. الجبايا يعني الظبية. فعرف حكم أن قول صخر هو الحق، فرد قومه وقال للصخر: لقد وعدني ابن مياد أن يواقفني غدا بعريجاء لأن أناشده. فقال له صخر: أنا كثير الإبل، وكان حكم مقلا، فإذا وردت إبلي فارتجز، فإن القوم لا يجزعون عليك وأنت وحدك، فإن لقيت الرجل نحر وأطعم فانحر وأطعم، وإن أتيت على مالي كله. قال ريحان راويته: فورد يومئذ عريجاء وأنا معه، فظل على عريجاء ولم يلق رماحا ولم يوافي لموعده، فظل ينشد يومئذ حتى أمسى، ثم صرف وجوه إبل صخر وردها، وبلغ الخبر ابن ميادة وموافاة حكم لموعده، فأصبح على الماء وهو يرتجز ويقول: أنا ابن ميادة عقار الجزر، كل صفي ذات ناد منفطر، توافيهما بحمى ضرية وصلحهما، وظن على الماء فنحر وأطعم. فلما بلغ حكما ما صنع ابن ميادة من نحره وإطعامه شق عليه مشقة شديدة، ثم إنهما بعد توافيا بحمى ضرية. قال ريحان بن سويد: وكان ذلك العام عام جدج وسنة إلا بقية كلع لضرية، فلم قال: فسبقنا ابن مياد يومئذ، فنزلنا على مولاة لعكاشة بن مصعب بن الزبير ذات ناد ومنزلة من السلطان. قال: وكان حكم كريما على الولاة هناك يتقى لسانه. قال ريحان: فبينا نحن عند المولاة وقد حطتنا ضراجع دوابنا، إذا راكبان قد أقبلا، وإذا نحن برماح وأخيه ثوبان، ولم يكن لثوبان بيض في الشجاعة والجمال، فأقبلا يتسايران. فلما رآهما حكم عرفهما، فقال: يا ريحان، هذان ابن أبرد، فما رأيك؟ أتكفيني ثوبان أم لا؟ قال: فأقبلا نحونا ورماح يتضاحك، حتى قبض على يد حكم وقال: مرحبا برجل سكت عنه ولم يسكت عني. وأصبحت الغداة أطلب سلمه يسوقني الذئب والسنة، فأرجو أن أرعى الحمى بجاهه وبركته. ثم جلس إلى جنب حكم، وجاء ثوبان فقعد إلى جنبي، فقال له حكم: أما ورب المرسلين يا رماح، لولا أبيات جعلت تعتصم بهن وترجع إليهن، يعني أبيات ابن ظالم، لاستوثقت كما استوثق من كان قبلك، يعني لأطعت وانقدت. قال ريحان: وأخذ في حديث أسمع بعضه ويخفى علي بعضه، فظللنا عند المرأة وذبح لنا، وهما في ذلك يتحادثان، مقبل كل واحد منهما على صاحبه، لا ينظران شدنا، حتى كان العشاء فشددنا للرواح نؤم أهلنا. فقال رماح لحكم: يا أبا منيع، وكانت كنية حكم، قد قضيت حاجتك وحاجة من طلبت له من هذا العامل، وإن لنا إليه حاجة في أن يرعينا. فقال له حكم: قد والله قضيت حاجتي منه، فإني لأكره الرجوع إليه، وما من حاجتك بد. ثم رجع معه إلى العامل، فقال له بعد الحديث معه: إن هذا الرجل من قد عرفت ما بيني وبينه، وقد سأل الصلح وأناب إليه، فأحببت أن يكون ذلك على يدك وبمحضرك. قال: فدعا به عامل ضرية وقال: هل لك حاجة غير ذلك؟ قال: لا والله. ونسي حاجة رماح فأذكرته إياها، فرجع فطلبها واعتذر بالنسيان. فقال العامل لابن ميادة: ما حاجتك؟ فقال: ترعيني عريجاء لا يعرض لي فيها أحد، فأرعاه إياها. فأقبل رماح على حكم فقال: جزاك الله خيرا يا أبا منيع، فوالله لقد كان ورائي من قومي من يتمنى أن يرعى عريجاء بنصف ماله. قال: فلما عزما على الانصراف ودع كل واحد منهما صاحبه وانصرفا راضيين. استعدى قوم ابن مياد السلطان على الحكم فأمر بطرده فرحل إلى الشام ومات هناك. وانصرف ابن مياد إلى قومه فوجد بعضهم قد ركب إلى ابن هشام فاستغضبه على حكم في قوله: وما ولدت مرية ذات ليلة من الدهر إلا زاد لؤما جنينها، فأطرده وأقسم لئن بصر به ليخرجنه وليحملن عليه أحدهم. فقال رماح: وساءه ما صنعوا، عمدتم إلى رجل قد صلح ما بيني وبينه وأرعيت بوجهه فاستعديتم عليه وجئتم باضطراد إفراده. فبلغ الحكم الخبر فطار إلى الشام فلم يبرحها حتى مات. قال العباس بن صمرة: مات بالشام غرقا وكان لا يحسن العوم فمات في بعض أنهارها. قال: وهو وجهه الذي مدح فيه أسود بن بلال المحاربي ثم السوائي في قصيدته التي يقول فيها: واستيقنت أن براح من السرى حتى تناخ بأسود بن بلال قرم إذا نزل الوفود ببابه سمت العيون إلى أشم طوالي. واستيقنت أن براح، يعني رحلته وسفره. مناقبات حكم وابن ميادة. ولحكم الخضري وابن ميادة مناقبات كثيرة وأياديه طوال، طويت ذكر أكثرها وألغيته، وذكرت منها لمعا من جيد ما قالاه لئلا يخلو هذا الكتاب من ذكر بعض ما دار بينهما ولا يستوعب سائره فيطول. فمما قاله حكم في ابن مياد قوله: خليلي عوجا حيي الدار بالجفر. الجفر موضع بناحية الضرية من نواحي المدينة. وقولا لها سقيا لعطرك من عطري، وماذا تحيي من رسوم تلاعبت بها حرجف تدري بأديالها الكدري. ومن جيد قوله فيها يفتخر: إذا يبست عيدان قوم وجدتنا، وعيداننا تغشى على الورق الخضري، إذا الناس جاءوا بالقرون أتيتهم بقرن يساوي رأسه غرة البدر، لنا الغور والأنجاد والخيل والقنا، عليكم وأيام المكارم والفخر. والحرجة الريح الباردة الشديدة الهجوبة. ومن جيد هجائه قوله: فيا مر قد أخزاك في كل موطن، من اللؤم خلات يزدنا على العشر، فمنهن أن العبد حامي بماركم، وبئس المحامي العبد عن حوجة الثغر، ومنهن أن لم تمسحوا وجه سابق جواد ولم تأتوا حصانا على طهري، ومنهن أن الميت يدفن منكم فيفتو على دفانه وهو في القبر، ومنهن أن الجار يسكن وسطكم بريئا فيلقى بالخيانة والغدر، ومنهن أن عدتم بأرقط كودن، وبئس المحامي أنت يا ضرفة الجفر. الكودن البردون الهجين، يريد إنسانا كالبردون. والجفر ولد المعزة إذا بلغ 4 أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي، والمعزة يضرب بها في ذلك المثل فيقال أضرب من عنز. ومنهن أن الشيخ يوجد منكم يجب إلى الجارات محدوجب الظهر، تبيت بباب الضغن تخشى احتراشها، وإن هي أن تدونها ساحل البحر. الضباب الأحقاد، ويقال في قلبه ضب، أي على داخل كالضب الممعن في حجره. واحترش الضب أتى قفى حجره جحره، فقعقع بعصاه عليه وأتلج طرفها في حجره، فإذا سمع الصوت حسبه دابة تريد أن تدخل عليه، فجاء يزحل على رجليه وعجزه مقاتلا ويضرب بذنبه، فناهزه الرجل فأخذ بذنبه فضب عليه فلم يقدر أن يفلت منه. فأجابه ابن مياد بقصيدة طويلة منها قوله مجيبا له عن هذه الخصال التي سبهم بها، يقول: لقد سبقت بالمخزيات محارب وفازت بخلات على قومها عشر، فمنهن أن لم تعقروا ذات ذروة لحق إذا ما احتيج يوما إلى العقر، ومنهن أن لم تمسحوا عربية من الخيل يوما تحت جل على مهر، ومنهن أن لم تضربوا بسيوفكم جماجم إلا فيشل القرح الحمر. الفيشل طرف الذكر. ومنهن أن كانت شيوخ محارب كما قد علمتم لا تريش ولا تبري، يعني لا تضر ولا تنفع، ومنهن أخذ سوءة لو ذكرتها لكنتم عبيدا تخدمون بني وبري. بني وبري بطن. ومنهن ان الضأن كانت نساؤكم. اذا اخضر اطراف الثمام من القطر. ومنهن ان كانت عجوز محارب تريض السبا تحت الصفيح من القبر. تريض بمعنى تطلب. ماذا تريد يعني ماذا تريد وتطلب. ومنهن ان كانت عجوز محارب تريض السبا تحت الصفيح من القبر. ومنهن ان لو كان في البحر بعضكم لخبت ضاحي جلده حومة البحر. وقد تكون البدري مكتوب البدري هنا لا ادري ان كانت ايه خطأ ولا او تصحيح لا ندري. دومة جلده حومة البدري فهنا حومة البحر. انا كما قرأت اولا لخبت ضاحي جلده حومة البحر. وضاحي جلده يعني ظاهره. وحومة البحر اكثر موضع في البحر ماء واغزره. ومنهن ان لو كان في البحر بعضكم لخبت ضاحي جلده حومة البحر. ومما قاله ابن مياد في حكم قوله من قصيدة اولها انا حيي الاطلال طالت سنينها بحيث التقت ربد الجناد وعينها. الربد جمع اربد او ربداء وهو من في المعاني سواد مختلط. وقيل هو ان يكون لونها كله اسود. وعن اللحياني ظليم اربد ونعامة الربداء او لونها كلون الرماد. والجناد بكسر الجيم موضع بعواض خيبر وسلاح ووادي القرى. وقيل هو من منازل بني نازل. وقال نصر الجناد من ديار بني فزار بين المدينة وفيد. والعين جمع عيناء وهي واسعة العين. ويقول فيها فلما اتاني ما تقول محارب فغنت شياطيني وجن جنونها. فلم تر ان الله غشى محاربا اذا اجتمع الاقوام لونا يشينها. ترى بوجوه الخضر خضر محاربا طوابع لؤم ليس ينفث طينها. ليس ينفث يعني ليس ينكسر. لقد ساهمتناكم سليم وعامر فضلناهم انا كذلك انا كذاك ندينها. فصارت لنا اهل الضئين محاربا وصارت لهم جسر وذاك ثمينها. اذا اخذت خضرية قائم الرحى تحرك قنباها فطار طحينها. وما حملت خضرية ذات ليلة من الدهر الا ازداد لؤما جنينها. قوله اذا اجتمع الاقوام لونا وفي بعض الاصول لؤما بدل لونا لؤما. وقوله ساهمتناكم هكذا ورد في جميع الاصول. واهل الضئين اهل الضئين والضان وهو خلاف الماعز من الغنم واحده ضائن. وفي باقي النسخ الضنين وهو تصحيح والصحيح الضئين. تحرك كنباها تثنية كنب وهو البدر. والبدر ما بين الاسكتين وهما جانبا الحياة. اذا اخذت خضرية قائم الرحى تحرك كنباها فطار طحينها. فقال حكم يجيبه عن هذا بقصيدته لأنت ابن أسبانية أدلجت به إلى اللؤم مكلاة لئيم جنينها. فجاءت برواف كأن جبينه إذا طغى في خرقتيها جبينها. فما حملت مرية قط ليلة من الدهر إلا ازداد لؤما جنينها. وما حملت إلا لألأ من النشا ولا ذكرت إلا بأمر يشينها. تزود عطوان الضئين وتبتغي بها الدر لا درت بخير لبونها. أذمت بنو عطوان أن لست شاتما بشتمي وبعض القوم حمقى ظنونها. مدانيس أبرام كأن لحاهم لحى مستهدات توال قرونها. عطوان تزود عطوان يظهر من سياق الشعر أنها قبيلة ولم نعثر عليها. واما اللي هي اللبون يعني الكثيرة اللبن. وقوله ابرام مدانيس ابرام جمع برم وهو الثقيل الجافي. لحى مستهبات هذا وصف للطيوس مأخوذ من الهباب وهو هيادها للسفاد يقال هب التيس هبا وهبابا اي هذا، ويقال نب التيس ينب نبا ونبيبا ونبابا اذا صاح عند استفاد. قال الزبير: فحدثني موهوب بن رشيد قال: فسمع هذه القصيدة احد بني قتادة بن مرة فقال: ما له اخزاه الله يهجو سبيتنا. قال: وهم اجفى قوم غضبا لسبيتهم، وقد هجاهم بما هجاهم به. قال: وبلغ ابراهيم بن هشام قوله في نساء ابن مرة اذ يقول: وما حملت الا لألأن من نشا، فغضب ثم نظر دمه فهرب من الحجاز الى الشام فمات بها. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال: حدثنا الزبير بسنده قال: لقي ابن مياد صخر بن الجعد الخدري فقال له: يا صخر، اعنت علي ابن عمك الحكم ابن معمر؟ فقال له صخر: لا والله يا ابا الشرحبيل، ما اعنته عليك، ولكن خيل اليك ما كان يخيل الي، ولقد هاجيته فكنت اظن ان شجر الوادي يعينه علي. ومن جيد قول ابن مياد في حكم قصيدته التي اولها: لقد سبقتك اليوم عيناك سبقة، وأبكاك من عهد الشباب ملاعبه، فوالله ما أدري أيغلبني الهوى إذا جب جد البين، أم أنا غالبه، فإن أستطع أغلب وإن يغلب الهوى، فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه. في هذه الأبيات غناء ينسب، يقول فيها في هجاء حكم: لقد طال حبس الوفد وفد محارب، عن المجد لم يأذن لهم بعد حاجبه، وقال لهم: كروا فلست بآذن لكم أبدا أو يحصي الترب حاسبة. وهي قصيدة طويلة. فضله الوليد بن يزيد على الشعراء وأجازه. أخبرني الحرمي قال: حدثني الزبير بسنده قال جلال: وقد رأيت ابن ميادة في بيت أبي قال: قال لي ابن ميادة: وصلت أنا والشعراء إلى الوليد بن يزيد وهو خليفة، وكان مولا من موالي خرشة يقال له شكران، يعيب ابن مياد ويحسبه على مكانه من الوليد. فلما اجتمعت الشعراء قال الوليد بن يزيد لشكران: يا شكران، ما علمك في ابن مياد؟ قال: علمي فيه يا امير المؤمنين انه لئيم يباري فيه ابرد نهبلا، لئيم اتاه اللؤم من كل جانب. فقال الوليد: يا ابن مياد، ما علمك في شكران؟ قال: علمي يا امير المؤمنين انه عبد عجوز لعجوز من خرشة كاتبته على 40 درهما ووعدها، او قال: وعدته ان تجيزه ب20 درهما فقبضته اياها، فاغنه عني يا امير المؤمنين، فليس له اصل فاحتفره ولا فرع فاحتفره ولا اصل ولا فرع فاحتفره. هنا في باقي النسخ: فليس بأصل أحتفره ولا فرع أحتفره. وقال له الوليد: اجتنبه يا شكران، فقد أبلغ إليك في الشتيمة. فكسر شكران صاغرا ثم أنشدته، فأقيمت الشعراء جميعا غيري، وأمر لي ب100 لقحة وكحلها وراعيها وجارية بكر وفرس عتيق، فاختلت ذلك اليوم وقلت: أعطيتني 100 صفرا مجامعها كالنخل زين اعلى نبته الشرب. ومدامعها يعني ناقيها وفي اطراف العين، ولعل مسايل الدمع من الناقة تصفر اذا رعت ما يخضر من الشجر. وقد نقل صاحب اللسان في مادة صفر عن ابي حنيفة ان الماشية تصفر اذا رعت ما يخضر من الشجر، تروي مغابنها ومشافرها واوبارها صفرا. والشرب جمع شربة، وهو ما يحفر حول النخلة والشجرة الحويضي ويملأ ماء فتتروى منه. روى صاحب اللسان في مادة شرب قول ابن وأنشد ابن الأعرابي: مثل أن النخلة النخيل يروي فرعها الشرب، ويروى كأنها النخل روى نفسها الشرب، يسوقها يافع جعد مفارقه، مثل الغراب غداه الصر والحلب، وذا سبيب سهيبيا له عرف، وهامة ذات فرق نابها صخب. السبيب هنا شعر الذنب والناصية، ويقال استنى المطر. ولم يذكر الزبير في خبره غير هذه الأبيات الثلاثة، وهي من قصيدة للرماح طويلة، يمدح فيها الوليد بن يزيد، وقد أجاد فيها وأحسن، وذكرت من مختارها ها هنا طرفا واولها، هل تعرف الدار بالعلياء غيرها ذات الرياح ومستن له طنب. استنى المطر اي انصب، ومنه قول عمر بن ابي ربيعه قد جرت الريح بها ذيلها واستن في اطلالها الوابل. دار لبيضاء مسود مسائحها كانها ظبيه ترعى وتنتصب. المسائح ما بين الاذن الى الحاجب من الشعر تقف اذا ارتاعت منتصبه تتوجه. تحنو لاكحل القته بمضيعه فقلبها شفقا من حوله يجب. يقول يجب يعني يخفق ويضطرب. يقول فيها ايضا يا اطيب الناس ريقا بعد هدعتها واملح الناس عينا حين تنتقب. ليست تجود بنيل حين اسالها فلست عند خلاء الله اغتصب. في مرفقيها اذا ما عومقت دمم على البديع وفي انيابها شنب. الدمم كثرة اللحم. وليلة ذات اهوار كواكبها مثل القناديل فيها الزيت والعطب. العطب القطن واحدته عطبة او عطبة، ويريد هنا بها ذبابة المصباح التي تتخذ من القطن. ثم يقول قد جبتها جوب ذي المقراض منطرة منطرة اذا استوى مغفلات البيض والحدب. بعنتريس كأن الدبر يلسعها اذا ترنم حاد خلفها طرب. الى الوليد ابي العباس ما عدلت ودونه المعطو من لبنان والكتب. وبعد هذا القول وبعد هذا البيت قوله اعطيتني 100 صفرا مدامعها الى اخره. لما اتيتك من نجد وساكنه نفحت لي نفحة طارت بها العرب. اني امرؤ اعتفي الحاجات اطلبها كما اعتفى سنق يلقى له العشب. والسنق الذي قد تبع حتى بسم يقول اطلب الحاجة بغير حرص ولا سلب كما يعتفي هذا البعير البشم من غير شره ولا شدة طلب. وقوله المقراض يعني المقص، والمنطرة ثوب من صوف يلبس في المطر يتوقى به منه. والحدب او الحدب، الحدب الغليظ المرتفع من الارض. وبالنسبة للمغفلات هكذا وردت، وكتب مصحح اللسان على هذه الكلمة مع نصه قوله مغفلات كذا فيما بأيدينا من النسخ، ولعله معقلات جمع معقلة او معقلة فمعقلة والتي تمسك الماء، ولكننا لم نجد في كتب اللغة التي بأيدينا سوى ان معقلة خضراء الدهناء تمسك الماء، وانها سميت معقلة لانها تمسك الماء كما يعقل الدواء البطمة. والعنتريس الناقة الغليظة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم. والدبر الزنابير وقيل النحل. قال بعد ذلك ولا ألح على الخلان أسألهم كما يلح بعظم الغارب القتب. ولا أخادع ندماني لأخدعه عما به حين يسترخي به اللبب. وأنت وابناك لم يوجد لكم مثل ثلاثة كلهم بالتاج معتصب. الطيبون إذا طابت نفوسهم شوس الحواجب والأبصار إن غضبوا. قسمي إلى شعراء الناس كلهم وادعوا الرواة إذا ما غب ما اجتلبوا. إني وإن قال أقوام مديحهم فأحسنوه وما حابوا وما كذبوا. أجري أمامهم جري امرئ ثلج عنانه حين يجري ليس يضطرب. الندمان المنادم على الشراب وربما توسع فيه فاستعمل لكل رفيق ومصاحب. ولبنان جبل بالشام معروف طبعا اليوم. لبنان جبل مطل على حمص يجيء من العرض الذي بين مكة والمدينة حين حتى يتصل بالشام. فيما كان بفلسطين فهو جبل الحمل، وما كان بالأردن فهو جبل الجليل، وبدمشق سنير، وبحلب وحما وحمص لبنان. والمعطي المعط هذا ودونه المعط من لبنان والكتب. المعط جمع معطاء وهو في الارض، وهي الارض التي لا نبات فيها. واعتفى يعني اعتفي اطلب. واللبب اللبب يسترخي به اللبب البال، المراد انه صار في رخاء وسعه. يقال استرخت به الحال اذا صار في حال حسنه بعد ضيق وشده. ويقال فلان في بال رخي ولبب رخي، اي في سعة وخصب وامن. واصل اللبدي ما يشد على صدر الدابة او الناقة يمنع الرسل او السرجة من الاستئخار. شوف الحواجبي، شوف جمع اشوش من الشوف وهو النظر بمؤخر العين تكبرا او تغيبا. وقوله اجتلبوا، اجتلاب الشعر استنباده من اخر. وقد فسر ابن الاعرابي قول الشاعر يا ايها الزاعم اني اجب، فقال معناه اني اجتلب، فقال معناه اجتلب شعري من غيري اي اسوقه واستمده. ومن هذا قول جرير الم تعلم مسرحي، الم تعلم مسرح القوافي فلا عيا بهن ولا اجتلابا. وسبب او الفلد اولا هو الظفر والفول، والوصف منه فالج وفلد، وحرك هنا بالضرورة. أدري أمامهم جري امرئ فلج، سبب الهجاء بينه وبين شكران. أقبل شكران مولى بني سلامان بعد سعد بن سعد ابن سعد هذين أخي عذرة بن سعد ابن هذين، قال وهذين عبد حبشي كان حضن سعدا فغلب عليه، وهو ابن زيد ابن ليث بن سود ابن أسلم ابن الحاف ابن قضاعة من اليمامة، ومعه تمر قد انتاره، فلقيه ابن مياد فقال له ما هذا معك؟ قال تمر انترته لأهلي يقال له زب رباح. فقال له ابن مياد يمازحه كأنك لم تقفل لأهلك تمرة إذا أنت لم تقفل بزب رباحي. ما يقطعكم على هالكلام. فقال له شكران فإن كان هذا زبه فانطلق به إلى نسوة سود الوجوه قباحي. فغضب ابن مياد وأمضه يعني آلمه وأوزعه وأنحى عليه بالصوت فضربه ضربات وانصرف مغضبا، فكان ذلك سبب الهجاء بينهما. قال حماد عن أبيه وحدثني أبو علي الكلبي قال اجتمع ابن مياد وشكران مولى بني سلامان عند الوليد بن يزيد، فقال ابن مياد يا أمير المؤمنين أتجمع بيني وبين هذا العبد وليس بمثلي في حسبي ولا نسبي ولا لساني ولا منصبي؟ فقال شكران لعمري لئن كنت ابن شيخي عشيرتي برقل وكسرى ما أراني مقصرا، وما أتمنى أن أكون ابن مزوة نزاه ابن أرض لم تجد متمهرا على حائل تلوي الصرار بكفها فجاءت بخوار إذا عض جردرا. النزوة الوشفة عند السفاد، السفاد عن المعاصرة الجنسية بين الرجل والمرأة، يقال نزى الذكر على الأنثى نزاء ونزوا إذا وقف عليها عند السفاد. وابن أرض نزاها ابن أرض كناية عن الغريب والمسافر والدوس والفقير. وقوله تلوي السرارة خيط يشد فوق خلف الناقة لئلا يرضعها ولدها، وخوار بمعنى ضعيف، وجردر أي صوت. أخبرنا حرمي بسنده قال استأذن ابن مياد على الوليد بن يزيد وعنده شكران مولى قضاعة فأدخله في صندوق وأذن لابن مياد، فلما دخل أجلسه على الصندوق واستنشده هجاء شكران فجعل ينشده، ثم أمر بفتح الصندوق فخرج عليه شكران وجعل يهدر كما يهدر الفحل ويقول سأكعم عن قضاعة كلب قيس على حجر فينصت للكعام، أسير أمام قيس كل يوم وما قيس بسائرة أمامي. وقال أيضا وهو يسمع إني إذا الشعراء لاقى بعضهم بعضا ببلقعة يريد نضالها وقفوا لمرتجز الهدير إذا دنت منه البكارة قطعت أبوالها، فتركتهم زمرا ترمز باللحى منها عنافق قد حلقت سبالها. سأكعم، الكعم شد فم البعير لئلا يعض أو يأكل، وشد فم الكلب لئلا ينبح، يقال كعمه إذا شد فاه بالكعام. والكعام ما يؤتم به يريد أنه سيلقمه بحذر. الهدير ترديد البعير صوته في حنجرته، والمرتجل ما تسمع له صوتا متتابعا، يقال ارتجز الرعد اذا سمع له صوت متتابع. والبكار والبكارة جمع بكر جمع بكرة، وهي الفتية من الابل او الفتية من الابل. قوله ترمز يعني تتحرك. والعناشق جمع عنفقة وهي الشعرات التي بين الذقن وطرف الشفة السفلى. سبالها جمع سبلة بالتحريك وهي الدائرة في وسط الشفة العليا. وقيل ما على الشارب من الشعر وقيل مجتمع الشاربين. فقال ابن اياد يا امير المؤمنين اكفف عني هذا الذي ليس له اصل فاحفره ولا فرع فاحفره. فقال الوليد اشهد انك قد جرجرت كما قال شكران. فجاءت بخوار اذا عض جرجرا. تفاخره مع عقال بالشعر. قال يحيى في خبره واجتمع ابن مياد وعقال ابن هاشم بباب الوليد بن يزيد. وكان عقال شديد الرأي في اليمن فغمز عقال ابن مياد واعتلاه. فقال ابن مياد فجرنا ينابيع الكلام وبحره فاصبح فيه ذو الرواية يسبح. وما الشعر الا شعر قيس وخندق وقول سواهم كلفة وتملح. تملح يعني تكلف الملاحة. يقال فلان يتظرف ويتملح اي يتكلف الظرف والملاحة. فقال عقال يجيبه الا ابلغ الرماح نقض مقالة بها خطل الرماح او كان يمزح. لان كان في قيس وخند فالسن طوال وشعر سائر ليس يقدح. لقد خرق الحي اليمانون قبلهم بخور الكلام تستقى وهي تصفح. وهم علموا من بعدهم فتعلموا وهم اعربوا هذا الكلام واوضحوا. فللسابقين الفضل لا يجحدونه وليس لمخلوق عليهم تبجح. تبجح يعني افتخار وتعاظم. شعره في حنينه الى وطنه وحوار الوليد اياه. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثنا جلال بن عبد العزيز عن ابيه قال حدثني ابن ميادة قال قلت وانا عند الوليد بن يزيد باباي وهو موضع كان الوليد ينزله في الربيع لعمرك اني نازل باباين لصوأر مشتاق وان كنت مكرما ابيت كاني ارمد العين ساهر اذا بات اصحابي من الليل نوما. صوأر ماء لكلب على مسافة يوم وليلة من الكوفة مما يلي الشام. ويوم صوأر من ايامهم المشهورة. قال فقال لي الوليد يا ابن ميادة كأنك غرقت من قربنا. غرقت يعني بجرت ومللت. فقال ما مثلك يا امير المؤمنين يغرب من قربه. ولكن انا لو تشعري هل ابيتن ليلة بحرة ليلى حيث ربتني اهلي. وهل اسمعن الدهر اصوات هجمة فطالع من هجل خطيب الى هجلي. بلاد بها نيطت علي كمائني وقطعن عني حين ادركني عقلي. فان كنت عن تلك المواطن حادثي فايسر علي الرزق واجمع اذا شملي. فقال كم الهجمة؟ قلت 100 ناقة. الهجمة القطعة الضخمة من الابل. قيل اولها 40 فما زادت وقيل ما هي ماليا بين 30 إلى 100. والهجل المطمئن من الارض. والعشراء الناقة التي على حملها 10 أشهر ودمعها عشار. فقال قد صدرت بها كلها عشراء. قال ابن ميادة فذكرت ولدانا لي بنجد اذا استطعموا الله عز وجل اطعمهم وانا. واذا استسقوه سقاهم الله وانا. واذا استفسوه كفاهم الله وانا. فقال يا ابن ميادة وكم ولدانك؟ فقلت 17 منهم 10 نفر وسبع نسوة. فذكرت ذلك منهم فاخذ بقلبي فقال يا ابن ميادة قد اطعمهم الله وامير المؤمنين وسقاهم الله وامير المؤمنين وكساهم الله وامير المؤمنين. طبعا هنا هو يعطف وهذا طبعا خطأ في الكلام. المفروض ان يستعمل ثم. اما النساء فاربع حلل مختلفات الالوان. واما الرجال فثلاث حلل مختلفات الالوان. واما السقي فلا ارى 100 لقحة الا كترويهم. فان لم ترويهم زدتهم عينين من الحجاز. قلت يا امير المؤمنين لسنا باصحاب عيون يأكلنا بها البعوض وتأخذنا بها الحميات. قال فقد اخلفها الله عليك. كل عام لك فيه مثل ما اعطيتك العام 100 لقحة وفحلها وجارية بكر وفرس عتيق. عارض ابن القتال وانتحل بيتا من شعره. واخبرنا يحيى ابن علي قال حدثنا حماد بسنده قال عن الكلام عن عبد السلام ابن القتال قال عارضني ابن ميادة فقال انشدني يا ابن القتال فانشدته فلا ليت شعري هل ابيتن ليلة بصحراء ما بين التنوفة والرمل. التنوفة المفازة وقيل الفلات التي لا ماء بها ولا انيسة وان كانت معشبة. وهل ازدرن العيس شافية الوجع كما عتل السرحان بالبلد المحلي. وهل اسمعن الدهر صوت حمامة تغني حمامات على سنن دفلي. وهل اشربن الدهر مذنة حابة على سمد الافعات حاضره اهلي. بلاد بها نيطت علي تمائمي وقطعن عني حين ادركني عقلي. قال فاتاني الرواة بهذا البيت وقد اصطرفه ابن ميادة وحده. اصطرفه هكذا جاء وربما انها استطرفه. الوجى الحفى وقيل شدته. وعسل كما عسل السرحان عسل مضى مسرعا واضطرب في عدوه وهز رأسه. والسرحان هو الذئب. والفنم الغصن. والجفن الضخم الكثير الورق. الكثير الورق. والمزن جمع مزن وهي الممطرة تقال على السحابة البيضاء او السحابة ذات الماء. والصوب المطر. والسمد الماء القليل. الافعات نافعة معروفة. هل تعرف الدار بذي النبات الى البريقات الى الافعات. قال الطاغاني ادخل الهاء في الافعات كأنه رغب بها الى الهضبة. جازه الوليد ابلا فارادوا ابدالها فقال شعرا. اخبرني حبيب ابن نصر بسنده قال امر الوليد بن يزيد لابن ميادة بمئة من الابل من صدقات بني كلب. فلما اتى الحول ارادوا ان يبتاعوها له من الطرائد وهي الغرائب. وان يمسكوا التلادة. التلاد يعني مال قديم ولد عندك او نتج. فقال ابن ميادة الم يبلغك ان الحي كلبا ارادوا في عطيتك ارتدادا. وقالوا انها صهب وورق وقد اعطيتها دهما جعادا. صهب جمع اصهب. والصهبة في الابل ان يكون في ظاهر الشعر حمرة وفي اصوله السداد. والورق جمع اورق او ورقاء. سواد في غبرة وفي غبرة وقيل سواد في بياض. وقال ابو نصر المعامي هجر بحمراء واسر بورقاء وصبح القوم على صعباء. قيل له ولم ذلك؟ قال لان الحمراء اصبر على الهواجر والورقاء اصبر على طول السرى والصعباء اشهر واحسن حين ينظر اليها. والدهم جمع ادهم او دهماء. والدهمة هي السواد. والجعاد جمع جعبة من الجعوبة وهي في الابل التواء وبرها وتقبضه. وتقبضها الصبوط وهي الانبساط والاسترسال. قال فعلموا ان الشعر سيبلغ الوليد فيغضبه فقالوا له انطلق فخذها صفرا جعادا. شعره في رثاء الوليد. وقال يحيى بن علي في روايته لما قتل الوليد بن يزيد قال ابن ميادة يرثيه ألا يا لحفتي لا يا لحفتي على وليد. ألا يا لحفتي على وليد غداة أصابه القدر المتاح. ألا أبكي الوليد فتى قريش وأسمحها إذا عد السماح. وأجبرها لذي عظم مهيب إذا ظنت بجرتها اللقاح. لقد فعلت بنو مروان فعلا وأمرا ما يسوغ به القراح. قال يحيى وغنى فيه عمر الوادي ولم يذكر طريقة غنائه. قوله المتاح يعني المقدر. والمهيب المكسور. والقراح الماء الخالص الذي لم يخالفه شيء من سويق ولا غيره. ابن ميادة وعثمان بن عمرو بن عثمان بن عفان. اقصد جناب الحجاز الشامي فمالت لذلك الخصب بنو فزارة وبنو مرة. فتحالوا جميعا به. قال فبينا ذات يوم انا وابن ميادة جالسان على قارعة الطريق عشاء اذا راكبان يوجفان راحلتين حتى وقفا علينا. يوجفان يعني يحثان. فاذا احدهما بحر الريح وهو عثمان بن عمرو ابن عثمان بن عفان معه مولا له فنسبنا وانتسب لنا، وقد كان ابن مياد يعللني بشعره، يعللني يعني يشغلني ويلهيني بشعره. فلما انقضى كلامنا مع القرشي ومولاه استعدت ابن مياد ما كنا فيه، فانشدني فخرا له يقول فيه: وعلى المليحة من جزيمة فتية يتماربون تمارب الأسد، يتماربون التمارب يعني ان يرى من نفسه المرض وليس به مرض، وترى الملوك الغطر تحت قبابهم يمشون في الحلقات والقد. القد سيور تقدم من جلد قصير غير مدبوغ يشد به الاسير. قال: فقال له القرشي: كذبت. قال ابن مياد: افي هذا وحده؟ انا والله في غيره اكذب. فقال له القرشي: ان كنت تريد في مديحك قريشا فقد كفرت بربك ودفعت قوله. ثم قرأ عليه لإيلاف قريش حتى اتى على اخرها، ونعض هو مولاه وركبا راحلتيهما. فلما فات ابصارنا قال ابن مياد: سمين قريش مانع منك نفسه، وغشت قريش حيث كان سمين. ابن مياد وسنان بن جابر وهجاؤه بني حميد. اخبرنا يحيى بن علي بسنده قال: قالت كان ابن مياد قد هاجى سنان بن جابر احد بني حميس بن عامر من جهينة ابن زيد ابن ليث ابن سود ابن اسلم، فقال ابن مياد له فيما قال من هجائه: لقد طالما عللت حجرا واهله باعراض قيس يا سنان بن جابر، اهجو قريشا ثم تكره ريبتي ويسلكني عربي حميس بن عامر. قال: وقال فيهم ايضا: قصار الخطى فرق الخطى زمر اللحى، كأنهم ذربا احترشن على لحمي، نكرت حمام القيض لما رأيتهم يمشون حولي في ثيابهم الدفن، وتبدي الحميسيات في كل زينة فروجا كآثار الصغار من البحن. قوله فرق جمع أفرق من الفرق، وهو تباعد ما بين الخصيتين، ويقال للشاة البعيدة ما بين الخصيتين فرقا. مجتمعو اللحى. الضربة ليست الضربة، نعم بكسر الضاء، جمع ضربان، وهي دويبة كالهرة منتنة الرائحة. يقال ان ابا الطيب المتنبي لقي ابا علي الفارسي فقال له: ابو علي، كم لنا من الجموع على فعلى بالكسر؟ فقال ابو الطيب بديهة: حجلة وضربة ولا ثالث لهما. فما زال ابو علي يبحث هل يستدرك عليه ثالثا، فلم يمكن الا ذلك. وقوله احترشنا اي تواسدنا وتقاتلنا. وقوله ينشون لازم فينشون، الدسم الوسخة او الدسم نعم، يمشون يعني مثل يلشون، والدسم الوسخة. قال: ثم ان ابن ميادة خرج يبغي ابلا له حتى ورد جبارا ماء لبني حميس بن عامر بن ثعلبة بين المدينة وفيد، وهو ماء لحميس بن عامر، فأتى بيتا فوجد فيه عجوزا قد أسمت، فنفذها إبله فذكرتها له وقالت: ممن أنت؟ قال: رجل من سليم بن منصور. فأذنت له وقالت: ادخل حتى نقريك، فقد عرفته وهو لا يدري. فلما قرته قال ابن ميادة: وجدت ريح الطيب قد نفح علي من البيت، فإذا بنت لها قد هتكت السترة، ثم استقبلتني وعليها إزار أحمر وهي مؤتزرة به، فأطلقته وقالت: انظر يا ابن مياد الزانية، أهذا كما نعدت؟ فلم أرى امرأة أضخم قبلا منها. فقالت: أهذا كما قلت؟ فتبدي الحميسيات في كل زينة فروجا كآثار الصغار من البهم. قال: قلت: لا والله يا سيدتي، ما هكذا قلت، ولكن قلت: فتبدي الحميسيات في كل زينة فروجا كآثار المقيسرة في الدهن. المقيسرة الإبل المثان، يقال هذه مقيسرة بني فلان، أي إبلهم المثان المثان. وانصرف يتشبب بها، فذلك حين يقول: نظرنا فهاجتنا على الشوك والهوى، لزينب نار أوقدت بجباري، كأن سناها لا حليم خصاصة، على غير قصد والمطي ثواري، حميسية بالرملتين محلها تمد بحلف بيننا وجواري. قال ابو داود: وكان بنو حميس حلفاء لبني سهم بن مرة ثم للحصين بن الحمام، وتمد وتمت واحد. رجع الى الشعر: تجاور من سهم بن مرة نسوة بمجتمع النقبين غير عواري، نواعم ابكارا كأن عيونها، نواعم ابكار كأن عيونها، كأن عيونها عيون رداء او عيون صواري، كأننا نراها وهي منا قريبة على متن عصماء اليدين نواري، تتبع من حجر ذرى متمنع لها معقل في رأس كل طماري، يدور بها ذو أسهم لا ينالها وذو كنبات كالقشي بواري، كأن على المثنين منها ودية فقدها السواقي من ودي دواري، يظل تحيق المسك يقطر حولها إذا الماشطات احتفنه بمداري، فما روضة خضراء يضربها الندى بها قمة من حنوة وعرار، بأطيب من ريح القرنفل ساطعا بما التف من درع لها وخمار. وما ظبية ساقت لها الريح نغمة على غفلة فاستسمعت لخواري، لأحسن منها يوم قامت فأتلعت على شك. وما ظبية ساقت لها الريح نغمة على غفلة فاستسمعت لخواري، لأحسن منها يوم قامت فأتلعت على سرك من روعة ونثاري، فليتك يا حسناء يا ابنة مالك تبيع لنا منك المودة ساري. قوله مجتمع النقبين يقول في بعض الروايات الصفين والنصفين، ولم نهتد لترجيح احدى هذه الروايات لانه يبدو انه لم يذكر هذا الموضع احد، مجتمع النقبين. فتجاور من سهم ابن مرة نسوة بمجتمع النقبين، واضح انه اسم مكان غير عواري. والثوار القطيع من البقر، يقول الشاعر: اذا لاح الثوار ذكرت ليلى واذكرها اذا نفح الثوار. الثوار الاولى قطيع البقر، والثوار الثانية وعاء المسك. العصماء ما يكون في ذراعها بياض من الظباء والوعول. وقوله نوار يعني نفور. والطمار اسم المكان المرتفع، يقال انصب عليهم فلان من طمار، اي من مكان عال. وذو كلبات كالقشي بواري، وصل الكلبات، الضواري وصل الكلبات جمع ضارية اي المتعودة الصيد. ومن ودي دواري، الودي واحدة الودي او الودي، وهو كثير النخل وصغار، وهو هنا كناية عن البخيرة من الشعر. وقوله القنة بها قنة من حنوة وعرار، القنة الجبل الصغير، والحنوة نبات سهلي طيب الريح، والعرار بهار ناعم اصفر طيب الريح. فاطلعت مدت عنقها متطاولة، والشرك على شرف من روعة، الشرك يعني حبالة السائد، وشاري يعني بائع، يقال شراه اذا باعه. ومنه قول يزيد بن مفرر: شريت بردا ولولا ما تكلفني من الحوادث ما فارقته ابدا. ابن ميادة وزينب بنت مالك. واخبرني بهذا الخبر الحرمي بسنده، قال: حدثني رماح بن ابرد قال: خرجت قاتلا من السلع، السلع معروف جبل بقرب المدينة، الى مجد، حتى اذا كنت ببعض اهضام الحرة، الاهضام جمع هضم او هضم، وهو المطمئن من الارض، هكذا في نسختي، واظنه هضاب الحرة، رفع لي بيت كالطراف، الطراف بيت من ادم ليس له كفاء، والضرب كتف، والرابي او الجبل المنبسط. قال: رفع لي بيت كالطراف العظيم، واذا بفنائه غنم لم تفرح، فقلت: بيت من بيوت بني مرة، وبي من العيمة الى اللبن ما ليس باحد. العيمة، العيمة يعني شهوة اللبن، يقال عام الرجل إلى اللبن يعام ويعيم عيما وعيمة إذا اشتهاه. فقلت آتيهم فأسلم عليهم وأشرب من لبنهم، فلما كنت غير بعيد سلمت فردت علي امرأة برجة، برجة يعني المرأة المتجاهرة تبرز للناس ويجلس إليها القوم وهي مع ذلك عفيفة عاقلة. فردت علي امرأة برجة بفناء البيت وحيت ورحبت واستنزلتني فنزلت، فدعت بلبن ولبأ ورسل من رسل تلك الغنم. الرسل، الرسل ما هو الرسل؟ الرسل اللبن ايضا، اللبن اول اللبن عند النتاج والرسل اللبن. ثم قالت هيا فلانة البسي شفا واخرجي، البسي شفا واخرجي، الشف يعني الثياب الرقيقة. فخرجت علي جارية كأنها سمعة ما رأيت في الخلق لها نظيرا قبل ولا بعد، فإذا شفها ذاك ليس يواري منها شيئا، وقد نبى عن ركبها، الركب يعني ظاهر الفرج، وقيل هو الفرج نفسه، هو الفرج نفسه، وقد نبى عن ركبها ما وقع عليه من الثوب، فكأنه قعب مكفأ، فكأنه قعب مكفأ. القعب كما ذكرنا من اول القدح او القدح الضخم الغليظ الجافي، وقيل قدح من خشب مقعر، والمكفأ المقلوب. ثم قالت يا ابن مياد الخبيثة أأنت القائل وتبدي الحميثيات في كل زينة فروجا كآثار الصغار من البهم؟ فقلت لا والله جعلني الله فداك يا سيدتي، ما قلت هذا قط، وإنما قلت وتبدي الحميثيات في كل زينة فروجا كآثار المقيصرة الدهن. قال وكان يقال للجارية الحميثية زينب بنت مالك. وفيها قال ابن مياد قصيدته ألنا فزور اليوم خير مزاري. فأعطاه الوليد جارية فقال فيها شعرا. أعطى الوليد ابن يزيد ابن مياد جارية طبرية أعجمية، طبرية نسبة إلى طبرستان من بلاد الفرس، لا تفتح حتماء جميلة كاملة لولا العدمة. فعشقها وقال فيها جزاك الله خيرا من امير، فقد اعطيت مبرادا سخونا لاهلي ما ألذت عند نفسي، لو انك بالكلام تعرضينا كانك ظبية مضغت اراكا بوادي الجذع حين تبغمينا، تبغمينا يعني ترخيم الصوت. ملاحاته مع رجل من بني جعفر. اخبرني الحرمي بسند عن محمد بن طلحة قال وردت على بني فزارة ساعيا، ذكرنا ساعيا اللي هو جابي الصدقات، فأتاني ابن مياد مسلما علي، وجاءتني بني فزارة ومعها رجل من بني جعفر بن كلاب كان لهم جارا وكان مخططا موسوما بجمال. فلما رأيته أعجبني فأقبلت على بني فزارة وقلت لهم أي أخوالي، أي أخوالي هذا؟ فوالله إنه ليسرني أن أرى فيكم مثله. فقالوا هذا أمتع الله بك رجل من بني جعفر بن كلاب وهو لنا جار. قال فأصغى إلي ابن ميادة وكان قريبا مني وقال لا يغرنك بأبي أنت ما ترى من جفنه، فإنه أجوف لا عقل له. فسمعه الجعفري فقال أفي تقع يا ابن ميادة وأنت لا تقري ضيفك؟ فقال له ابن ميادة إن لم أقره قراه ابن عمي، وأنت لا تقري ولا ابن عمك. قال ابن عمران فضحكت مما شهد به ابن ميادة على نفسه. كان بخيلا لا يكرم أضيافه. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير بسنده قال عن المعلى ابن نوح الفزاري قال حدثني خال لي كان شريفا من سادات بني فزارة قال بست ابن ميادة فأكرمني وتحفى بي، تحفى بي يعني بالغ في بري والسؤال عن حالي، وفرغ لي بيتا فكنت فيه ليس معي احد، ثم جاءني بقدح ضخم من لبن ابله فشربته ثم ولى، فلم ينسب ان جاءني باخر فتناولت منه شيئا يسيرا، فما لبثت حتى عاد باخر فقلت حسبك يا رماح فلا حاجة لي بشيء، فقال اشرب بابي انت، فوالله لربما بات الضيف عندنا مدحورا، مدحورا يعني مطرودا. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني عمي مصعب عن جدي عبد الله بن مصعب قال اتينا ابن ميادة نتلقى منه الشعر فقال لنا هل لكم في فضل سنة؟ سنة اللي هي الخلق في كل آنية صنعت من جلد، ولكل ويقال للسقاء سن وللقربة سن، فظنناها تمرة فقلنا له هاتي لنبسطه بذلك، فإذا سنة فيها فضلة من خمر قد شرب بعضها وبقي بعض، فلما رأيناها كنا وتركناها. وأخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني إبراهيم ابن عبد الرحمن الكثيري قال حدثني نعم الغفاري قال قدم ابن مياد المدينة فدعي في وليمة، فجاء فوجد على باب الدار التي فيها الوليمة حرسا يضربون الزلالين بالسياط. الزلالين يعني الطفيليين يعني الاشخاص اللي غير مدعوين للحفل او للوليمة، نعم، يمنعونهم من الدخول. فرجع وهو يقول ولما رأيت الاصبحية تقنعت مفارق سمط حيث تلوى العمائم تركت دفاع الباب عما وراءه وقلت صحيح من نجا وهو سالم. الاصبحية يعني السياط نسبة الى ذي اصبح ملك من ملوك حمير. قنعت اي علت الرؤوس، يقال قنع فلان رأس الجبل اي غلاه، وقنعت فلانا بالصوت والسيف اي علوته به. جوابه حين سأله الوليد من تركت عند نسائك؟ قال الوليد بن يزيد بن مياد في بعض وساداته عليه. من تركت عند نسائك؟ قال رقيبين لا يخالفان طرفة عين، الجوع والعري. وهذا القول والجواب يروى ان عمر بن عبد العزيز وعقيل بن علفة تراجعاهما، وقد ذكر في اخبار عقيل. مدحه لابي جعفر المنصور. اخبرني الحرمي بسنده عن مصعب ان ابن مياد مدح ابا جعفر المنصور بقصيدته التي يقول فيها طلعت علينا العيس بالرماح ثم خرج من عند اهله يريده، فمر على ابله فحلبت له ناقة من ابله، وراح عليه راعيه بلبنها فشربه ثم مسح على بطنه ثم قال سبحان الله ان هذا لهو الشرف، يكفيني لبن بكرة وانا شيخ كبير. ثم اخرج واغترب في طلب المال ثم رجع فلم يخرج. هذه القصيدة من جيد شعر ابن مياد، اولها وكواعد قد قلن يوم تواعد قول المجد وهن كالمزاح يا ليتنا في غير امر فادح طلعت علينا العيس بالرماح بينا كذاك رأينني متعصبا بالخز فوق دلالة سرداح فيهن صفراء المعاصم صفلة بيضاء مثل غريبة التفاح فنظرن من خلل الحجال بأعين مرضى مخالطها السقام صحاح يرتسن حين أردن أن يرمينني تبلا بلا ريش ولا بقباح. يقول فيها في مدح المنصور وبني هاشم فلئن بقيت لألحقن بأبخر ينين لا قطع ولا أنزاح ولآتين بني علي إنهم من يأتهم يتلقى بالإفلاح قوم إذا جلب الثناء إليهم بيع الثناء هناك بالأرباح ولأجلسن إلى الخليفة إنه رحب الفناء بواسع النجباح. وهي قصيدة طويلة. قوله التواعد يا ليتنا في غير امر فادح وقوله بالخز فوق جلالة سرباح، الجلالة الناقة العظيمة والسرباح الناقة الطويلة، وقيل الكثيرة اللحم، والصفلة بفتح الطاء الجارية الرقيقة البشر الناعمة، والغريبة الطرية. ارتسنا نبلا اتخذنا لها ريشا لا قطع ولا انزاح. القطع جمع اقطع وهو الذي انقطع ماؤه، والانزاح جمع نزح بالتحريك وهو ما نزح اكثر مائه، وهو ايضا الماء المكدر. واصاب الحاج بمكة مطر شديد وصواعق فقال شعرا. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثنا اسحاق ابن ايوب بن سليمان قال اعتمرت في رجب سنة 500 فصادفني ابن ميادة بمكة وقدمها معتمرة فأصابنا مطر شديد تهدمت منه البيوت وتوالت فيه الصواعق. فجلس إلي ابن ميادة الغد من ذلك اليوم فجعل يأتيني قوم من قومي وغيرهم فأستخبرهم عن ذلك الغيث فيقولون صعق فلان وانهدم منزل فلان. فقال ابن ميادة هذا العيث لا الغيث. فقلت فما الغيث عندك؟ فقال سحائب لا من سيد بي صواعق ولا محرقات ماؤهن حميم إذا ما هبطنا الأرض قد ما تعودها بكينا بها حتى يعيش هشيم. كان ينشد من شعره فيستحسنه الناس. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني موسى بن زهير عن أبيه قال جلست أنا وعيسى ابن عميلة وابن ميادة ذات يوم فأنشدنا ابن ميادة شعره مليا ثم أنشدنا قوله ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحرة ليلى حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي كمائمي وقطعن عني حين أدركني عقلي وهل أسمعن الدهر أصوات هجمة تطالع من هجل خصيب إلى هجلي سهيبية صفراء تلقي رباعها بمنعرج الصمان والجرع السهل. الصمان أرض غليظة دون الجبل ويطلق على جبل ينقاد ثلاث ليال وليس له ارتفاع بين البصرة ومكة. والزرع الرملة السهلة المستوية. فقوله تلقي رباعها أي تطرح أولادها وواحد الرباع ربع. وهل أجمعن الدهر كفي جمعة بمهضومة الكشحين ذات سوى عدلي محللة لي لا حراما أتيتها من الطيبات حين تركض في الحدل. السوى الأطراف اليدان والرجلان والرأس والعدل الضخم والحجل أو الحجل بفتح الحاء المهملة وكسرها الخلخال. تميل إذا مال الضجيع بعطفها كما مال بعط من ذرى عقب الرمل. فقال له عيسى بن عميلة فأين قولك يا أبا الشرحبيل؟ لقد حرمت أمي علي عدمتها كرائم قومي ثم قلة مالي. فقلت له فاعطف إذا إلى أمة بني سهيل فهي أعمد وأكند وقد كنت أظن أن ميادة قد ضربت جأشك على اليأس من الحرائر فأنا أجائبه وأضاحكه. فضحك وقال ألم تر قوما ينكحون بمالهم ولو خطبت أنسابهم لم تزودي. أخبرنا الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني عمي مصعب وغيره أن حسينة اليسارية كانت جميلة وآل يسار من موالي عثمان رضوان الله عليه يسكنون تيماء ولهم هناك عدد وجرد وقد انتسبوا في كلب إلى يسار ابن أبي هند فقبلهم بنو كلب. قال وكانت عند رجل من قومها يقال له عيسى ابن إبراهيم ابن يسار وكان ابن مياد يزورها وفيها يقول ستأتينا حسينة حيث شئنا وإن رغمت أنوف بني يسار. قال فدخل عليها زوجها يوما فوجد ابن ميادة عندها فهمه به هو وأهلها فقاتلهم وعاونتهم عليهم حسينة حتى أفلت ابن ميادة. فقال في ذلك لقد ظلت تعاونني عليهم فموت الحجل كاظمة السوار وقد غادرت عيسى وهو كلب يقطع سلحه خلف الجدار. قوله هنا السوار كاظمة السوار من كظمة أو أي صمت والسوار من حلي اليدين معروف. المعنى أن خلخالها وسوارها لا يسمع لهما صوت لامتلائهما بمعصمها وساقها. وابن مياد وعبد الواحد ابن سليمان ابن عبد الملك ومدائقه فيه. قدم ابن مياد المدينة زائرا لعبد الواحد ابن سليمان ابن عبد الملك فهو أميرها وكان يثمر عنده في الليل. فقال عبد الواحد لأصحابه إني أهم أن أتزوج تبغوني أيما؟ فقال له ابن مياد أنا أدلك أصلحك الله أيها الأمير. قال على من يا أبا الشرحبيل؟ قال قدمت عليك أيها الأمير فدخلت مسجدكم فإذا أشبه شيء به وبمن فيه الجنة وأهلها فوالله لبينا أنا أمشي فيه إذ قادتني رائحة عطر رجل حتى وقفت بي عليه. فلما وقع بصري عليه استلهاني حسنه فما أقلعت عنه حتى تكلم فخلته لما تكلم يتلو زبورا ويدرس إنجيلا أو يقرأ قرآنا حتى سكت. فلولا معرفتي بالامير لشككت انه هو. ثم خرج من مسلاه الى داره، فسألت من هو، فاخبرت انه للحيين وبين الخليفتين، وانه قد نالته ولادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نور ساطع من غرته وذؤابته، فنعم المنكح ونعم حشو الرحل وابن العشيرة، فان اجتمعت انت وهو على ولد ساد العباد وجاب ذكره البلاد. فلما قضى ابن ميادة كلامه قال عبد الواحد ومن حضره، ذاك محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، فامه فاطمة بنت الحسين. فقال ابن ميادة لهم نبوة لم يعطها الله غيرهم، فكل قضاء الله فهو مقسم. قال يحيى بن علي ومما مدح به عبد الواحد لما قدم عليه قوله من كان اخطاه الربيع فانما نثر الحجاز بغيث عبد الواحد، ان المدينة اصبحت معمورة بمتوج حلو الشمائل ماجدي، فلقد بلغت بغير امر تكلف اعلى الحظوظ برغم انف الحاسد، وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا اجاز لمسلم ومعاهد، ماليهما ودميهما من بعدما غش الضعيف شعاع سيف المارد. التقاؤه في طريق مكة بجماعة يرتجزون بشعره. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني سعيد بن زيد السلمي قال انا لنزول انا واصحاب لي قبل الفطر بثلاث ليال على ماء لنا، فاذا راكب يسير على جمل ملتف بثوب والسماء تغسله حتى اناخ الى اجل عرفته، فلما رأيناه لثقا قمنا اليه فوضعنا رحله. لثق المبتل، يقال لثق الطائر من باب تعب فهو لثق اذا ابتل ريشه. قمنا اليه فوضعنا رحله وقيدنا جمله، فلما اقلعت السماء عنا وهو معنا قائد قام غلمة منا يرتجزون، والرجل لم ينتسب لنا ولا عرفناه، فارتجز احدهم فقال انا ابن ميادة لباس الحلل، امر من مر واحلى من عسل. حتى قال له الرجل يا ابن اخي اتدري من قال هذا الشعر؟ قال نعم ابن ميادة. قال فانا هو ابن ميادة الرماح ابن ابرد، فذاك يعللنا من شعره ويقطع عنا الليل بنشيده، وسرينا راحلين فصبحنا مكة فقضينا نسكنا، ولقيه رجلان من قومه من بني مرة فعرفهما وعرفاه، وافطرنا بمكة. فلما انصرفنا من المسجد يوم الفطر اذا نحن بفارسين مسودين وراجلين مع المريين يقولون اين ابن ميادة؟ فقلنا ها هو، وقد برزنا من خيمة كنا فيها، فقلنا لابن ميادة ابرز، فلما نظر الى المريين قال احدى عشياتك يا سميرد، قال وهذا رجز لبعض بني سليم يقوله لفرسه، اقول والركبة فوق المنسد احدى عشياتك يا سميرد، ويروى مسمرد. فقالوا لابن ميادة اجب الامير عبد الصمد بن علي وخذ معك من اصحابك من احببت، فخرج وخرج معنا منا اربعة نفر انا احدهم، حتى وقفنا على باب دار الندوة، فدخل احد المسودين ثم خرج فقال ادخل يا ابا شجرة، فدخلت على عبد الصمد بن علي فوجدته جالسا متوشحا بملحفة موردة، فقال لي من انت؟ قلت رجل من بني سليم، فقال مالك مالك تصاحب المري وقد قتلوا معاوية بن عمرو، وقالت الخنساء الا ما لعيني الا ما لها لقد اخضل الدمع سربالها، فآليت آسى على هالك واسأل نائحة ما لها، ابعد ابن عمرو من آل الشريد حلت به الارض اثقالها، فان تك مرة اودت به فقد كان يكسر تقتالها. اترويها؟ قلت نعم اصلح الله الامير. وما زال من المعركة حتى قتل به خفاف بن عمرو المعروف بابن ندبة كبش القوم مالك بن حمار الفزاري ثم الشمخي. اما سمع الامير قول خفاف بن ندبة في ذلك فان تك خيلي قد اصيب صميمها، فعمدا على عين تيممت مالكا، تيممت كبش القوم حتى رأيته، وجانبت شبان الرجال الصعالكا، اقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا انني انا ذلك. وقد توسط معاوية بن عمرو خيلهم فأكثر فيهم القتل وقتل كبش القوم الذي أصيب بأيديهم فقال لله برك إذا ولدت النساء فليلدن مثلك وأمر لي بألف درهم فدفعت إلي وخلع علي وأدخل ابن ميادة فسلم عليه بالإمرة فقال له لا سلم الله عليك يا ماص كذا من أمه فقال ابن ميادة ما أكثر الماصين فضحك عبد الصمد ودعا بدفتر فيه قصيدة ابن ميادة التي يقول فيها لنا الملك إلا أن شيئا تعده قريشا ولو شئنا لداخت رقابها. قوله هنا يا ماص بدر أمه ولم يصرح به هنا لقبحه، ثم هذا أنت قد صرحت به. ثم قال لابن ميادة أعتق ما أملك إن غادرت منها شيئا إن لم أبلغ غيظك، فقال ابن ميادة أعتق ما أملك إن أنكرت منها بيتا قلته أو أقررت ببيت لم أقله، فقرأ عبد الصمد ثم قال له أأنت قلت هذا؟ قال نعم. قال أفكنت أمنت يا ابن ميادة أن ينقض عليك باز من قريش فيضرب رأسك؟ فقال ما أكثر البازين، أفكان ذلك البازي آمنا أن يلقاه باز من قيس وهو يسير فيرميه فتشول رجلاه؟ فضحك عبد الصمد ثم دعا بكسوة فكساهم. تمثل بعض ولد الحسن بشعر ابن ميادة. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عبد الصمد ابن شبيب قال قال أبو حذافة السهمي سب رجل من قريش في أيام بني أمية بعض ولد الحسن بن علي عليهما السلام فأغلظ له وهو ساكت والناس يعجبون من صبره عليه، فلما أطال أقبل الحسني عليه متمثلا بقول ابن ميادة أظنت سفاها من سفاهة رأيها أنهجوها لما هجتني محارب فلا وألويها إنني بعشيرتي ونفسي عن ذاك المقام لراغب. فقام القرشي خجلا وما رد عليه جوابا. مدحوه لجعفر بن سليمان وهو أمير على المدينة. أخبرني أبو خليفة إجازة عن محمد بن سلام قال مدح ابن ميادة جعفر بن سليمان وهو على المدينة، فأخبرني مسمع بن عبد الملك أنه قام له بحاجته عند جعفر وأوصلها إليه، قال فقال له جزاك الله خيرا ممن أنت رحمك الله؟ قال أحد بني مسمع. قال ممن؟ قلت من قيس بن ثعلبة. قال ممن عافاك الله؟ قلت من بكر بن وائل. قال والله لو كنت سمعت ببكر بن وائل قط أو عرفتهم لمدحتك، ولكني ما سمعت ببكر قط ولا عرفتهم. ثم مدح جعفرا فقال لعمرك ما سيوف بني علي بنادية الضباط ولا كلالي هم القوم الأولى ورثوا أباهم تراث محمد غدر امتحالي، وهم تركوا المقال لهم رفيعا وما تركوا عليهم من مقالي، حذوتم قومكم ما قد حذوتم كما يحذى المثال على المثال، فردوا في جراحكم أتاكم فقد أبلغتم مر النكال. يشير عليه بالعفو عن بني أمية ويذكره بأرحامهم. قال جعفر بن سليمان لابن ميادة أتحب أن أعطيك مثلما أعطاك ابن عمك رياح ابن عثمان؟ فقال لا أيها الأمير، ولكن أعطني كما أعطاني ابن عمك الوليد بن يزيد. قال يحيى وأخبرنا حماد عن أبيه عن أبي الحارث قال قال جعفر بن سليمان لابن ميادة أأنت الذي تقول بني أسد أن تغضبوا ثم تغضبوا أن تغضبوا ثم تغضبوا وتغضب قريش تحمي قيسا غضابها؟ قال لا والله ما هكذا قلت. قال فكيف قلت؟ قال قلت بني أسد إن تغضبوا ثم تغضبوا وتعدل قريش تحمي قيسا غضابها. قال صدقت هكذا قلت. وهذه القصيدة يهجو بها ابن ميادة بني أسد وبني تميم، وفيها يقول بعد هذا البيت الذي ذكره له جعفر بن سليمان يقول وأحقر محقور تميم أخوكم فإن غضبت يربوعها وربابها، ألا ما أبالي أن تخنجف خنجف ولست أبالي أن يطن ذبابها، ولو أن قيسا قيس عيلان أقسمت على الشمس لم يطلع عليكم حجابها، فلو حاربتنا الجن لم نرفع القناة عن الجن حتى لا تهر كلابها. لنا الملك إلا أن شيئا تعده قريش، ولو شئنا لذلت رقابها. فإن غضبت من ذا قريش فقل لها: معاذ الإله أن أكون أهابها، فإني لقوال الجواب وإنني لمفتجر أشياء يعيي جوابها. إذا غضبت قيس عليك فقاصرت يداك وفات الرجل منها إنك ركابها. يربوع بن حنظلة ابن مالك ابن عمرو ابن تميم ابو حي بن تبين، منهم متمم ابن نويرة اليربوعي الصحابي، ويربوع ابن غير بن مرة ابو بطن من مرة الى اخره. الرباب، اليست الرباب؟ نعم الرباب بكسر الراء قبائل، قال ابو عبيد سميت بذلك لانهم جاءوا برب فاكلوا منه وغمسوا فيه ايديهم وتحالكوا عليه وهم تيم وعدي وعكل. وقريب منهم قول الاصمعي وقال ثعلب: سموا ربابا لانهم ترببوا، اي تجمعوا ربة ربة، وهم خمس قبائل تجمعوا فصاروا يدا واحدة، وهم ضبة وثور وعكل وتيم وعدي. وقد قيل ايضا عكس ذلك، وهم انهم سموا بذلك لتفرقهم، لان الربة الفرقة. ولذلك اذا نسيت الرباب قلت ردي بالضم ترده الى واحدة. تخندف اي تهرول، يقال خندف الرجل اذا تهرول ومشى بسرعة. يتم يفوت، يقال اختبر الكلام اذا اخترقه من غير ان يسمعه فيتعلمه. اذا غضبت قيس عليك تقاطرت يداك وفات الرجل منك ركابها. ابن ميادة وسماع ابن اشول قال اسحاق في خبره: فحدثني جبر بن الرباط بسنده فقال سماع ابن اشول ان عامي يعارض ابن ميادة، لعل ابن اشبانية عارضت به رعاء الشوي من مريح وعازب، يسامي فروعا من خزيمة احرزت عليه ثنايا المجد من كل جانب. فقال ابن ميادة: من هذا؟ لقد اغلق علي اغلق الله عليه. قالوا: سماعة ابن اشول. فقال: سماعة يسمع بي واشول يشول بي، والله لا اهاديه ابدا. وسكت عنه. الشوي اسم جمع للشاة، وقيل هو جمع لها مثل كلب وكليب. يعني قوله هنا قوله يسمع بي يعني يشهر بي، او يشهر بي ويفضحني، اما يشول بي بمعنى يرفع من ذكري ويشهرني. وجاء عبد الرحمن بن جهيم الاسدي، قال عبد الرحمن بن جهيم الاسدي احد بني الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن اسد، يرد على ابن ميادة، وهي قصيدة طويلة ذكرت منها ابياتا. قال: لقد كذب العبد بن ميادة الذي رضى وهي وسط الشول تدنى شعابها، شرنبسة الاطراف لم يقن كفها، خباب ولم تشرق بعطر ثيابها. رماح ان تغضب صناديد خندق، يهج لك حربا قفها واعتيابها. ويروى اغتيابها من الغيبة واعتيابها من العيب. ولو اغضبت قيس قريشا لجدعت مسامع قيس وهي خضع رقابها. لقد جرى رماح بن واهفة الخصى على قومه حربا عظيما عذابها. وقد علم المملوح بالشؤم رأسه، قتيبة ان لم تحمي قيسا غضابها. ولم تحمها ايام قتل ابن حازم، وايام قتلى كان خزيا مصابها. ولا يوم لاقينا نميرا فقتلت نمير وفرت كعبها وكلابها. وان تدع قيسا لا تجبك وحولها، خيول تميم سعدها وربابها. ولو ان قيس عيلان اطحرت، يعني برزت الى الصحراء، لانواء غنم اغرقتها شعابها. ولو ان قرن الشمس كان لمعشر لكان لنا اشراقها واحتجابها. ولكنها لله يملك امرها بقدرته اصعادها وانصبابها. لعمري لئن شابت حليلة نهبل لبئس شباب المرء كان شبابها. ولم تدر حمراء العجان انهبل ابوه ام المري تب تبابها. فان يك رماح ابن ميادة التي يسن اذا باتت بارض ترابها جرى جري موهون القوى قصرت به لئيمة اعراق اليه انتسابها فلن تسبق المضمار في كل موطن من الخيل عند الجد الا عرابها ووالله لولا ان قيسا اجلة لئام فلا يرضى لحر سبابها لألحقتها بالزنج ثم رميتها بشنعاء يعيي القائلين جوابها. يعني هنا قوله يهد لك حربا قصبها وعتيابها، القصبها عيبها، يقال قصبه يقصبه قصبا اي عابه ووقع فيه. وقوله واهصة الخصى من الوهص وهو الغن او شد خصي الكبش، فيعير الرجل فيه فيقال له يا ابن واهصة الخصي اذا كانت امه راعية. وحمراء العجان سب كان يجري على ألسنة العرب يسب به الأعجمي فيقال له يا ابن حمراء العجان. يسن ينتن، يسن ينتن. وابن ميادة وأبان بن سعيد، أخبرني يحيى ابن علي عن حماد عن أبيه قال وجدت في كتاب أبي عمرو الشيباني فعرفته على أبي داود فعرفه أو عامته، قال إنا لجلوس على الهدم، الهدم كما قلنا ماء لبني فزارة، في ظل القصر عشية، إذ أقبل إلينا ثلاثة نفر يقودون ناقة حتى جلسوا إلى أبان ابن سعيد ابن عيينة ابن حسن وهو في جماعة من بني عيينة، قال فرأيت أجلة ثلاثة ما رأيتهم قط، فقلنا من القوم؟ فقال أحدهم أنا ابن ميادة وهذان من عشيرتي، فقال أبان لأحد بنيه اذهب بهذه الناقة فأطلق عنها عند بيت أمك، فقال له ابن ميادة هذه يا أبا جعفر استعلاء، أفلا أنشدك ما قلت فيها؟ قال بلى فهاتي، فقال قعدت على استعلات تنفذ مسحها وتجذب مثل الأيم في برة الصفر. المسح كساء من الشعر والأيم حية، مثل الأيم في برة الصفر، الأيم اللي هي الحية والبرة الحلقة من صفر أو غيره تجعل في لحم أنف البعير. تيمم خير الناس ماء وحاضرا وتحمل حاجات تضمنها صدري. الحاضر يعني الحي العظيم او القوم، كما يطلق الحاج والثامر والجامل على جماعة الحجاج والثمار وجماعة الابل. قال الازهري العرب تقول حي حاضر بغير ماء اذا كانوا نازلين على ماء عد. فاني على رغم الاعادي لقائد وجدت خيار الناس حي بني بدري، لهم حاضر بالهدم لم ار مثلهم من الناس حيا اهل بدر ولا حضري، وخير معد مجلسا مجلس لهم يفيء عليه الظل من جانب القصر. اخص بني روقى اخص بني روقي عيينة انه كذاك ضحاح الماء ياوي الى الغمر، فانتم احق الناس ان تتخيروا المياه وان ترعوا ذرى البلد القصر. قوله الغمر يعني الماء الكثير كالغمرة. وقال فكان اول قائم من القوم ركضة بن علي بن عيينة وهو ابن عم ابان وعبدة بنت ابان، وكانت ابله في العطن، العطن يعني اللي هو كالوطن للناس، العطن للابل، وقد غلب على مبرك الابل حول الحوض، وهي اكرم نعم بني عيينة واكثر. فقال ما سمعتك اليوم مديح قوم قط، حكمك ماض في هذه الابل. ثم قام اخر فقال مثل ذلك، وقام اخر واخر، فقال ابن مياد يا بني عيينة اني لم اتكم لتتبارى لي شياطينكم في اموالكم، انما كان علي دين فاردت ان تعطوني ابكرا ابيعها في بيني. فاقام عند ابان بن سعيد 15 يوما، ثم راح بتسع عشرة ناقة فيها ناقة لابن ابان عشراء او رباعية. قال يحيى في خبره قال يعقوب ابن جعفر ابن ابان بن سعيد بن عيينة ابني على الهدي يوما اذ اقبل رجل فجعل يصرف راحلته في الحياض فيرده الرجل بعد الرجل، فدعوته فقلت اسرع في هذا الحوض، اسرع في هذا الحوض. فلما سرع فسقى قال من هذا الفتى؟ فقيل هذا جعفر بن ابان ابن سعيد ابن عيينة. فقال بنو الصالحين الصالحون ومن يكن لآباء سوء يلقهم حيث سيرا، فما العود الا نابت في ارومه. ابي شجر العيدان، ابا شجر العيدان ان يتغيرا. قال اسحاق: سالت ابا داود عن قوله كذاك ضحاح الماء يجري الى الغمر، فقال: اراد ان الامر كله والسؤدد يصير اليه كما يصير الماء الى الغمرة حيث كانت. ابن ميادة وايوب ابن سلمة. ضاف ابن ميادة ايوب ابن سلمة فلم يقيه، وابن ميادة من اخوال ايوب بن سلمة، فقال فيه: ظللنا وقوفا عند باب ابن اختنا، وظل عن المعروف والمجد في شغلي، صفى فلد عند النوى ونعامة، اذا الحرب ابدت عن نواجدها العثمي. الصلد الصلب الاملس، والاصل فيه سكون اللام وحرك هنا للضرورة. والعطل جمع اعصل، اي بين العصل، والعصل في النابئ وجاجه. ابن ميادة ورباح بن عثمان. قال ابو ايوب: واخبرني مصعب قال: قدم ابن ميادة على رياح، قال رياح وليس رباح، على رياح ابن عثمان، وقد ولي المدينة، وهو جاد في طلب محمد بن عبد الله بن حسن وابراهيم اخيه، فقال له: اتخذ حرسا وجندا من غطفان، واترك هؤلاء العبيد الذين تعطيهم دراهمك، وحذار من قريش. فاستخف بقوله ولم يقبل رايه. فلما قتل رياح قال ابن ميادة: امرتك يا رياح بامر حزم، فقلت: هشيمة من اهل نجدي. هشيمة يعني ضعفة، واصل هشيم النبت اذا ولى وجف وتكسر، فذرته الرياح يمينا وشمالا، والنجد هو اعالي الارض. فقال: هشيمة من اهل نجدي. وقلت له: تحفظ من قريش، وركع كل حاشية وبردي، فوجدا ما وجدت على ما وجدت على رياح، وما اغنيت شيئا غير وجدي. تشبيه بالنساء، تشبيبه بالنساء. اخبرني عمي بسنده عن الصاربي عن ابيه قال: كان ابن ميادة راى امرأة من بني جثم ابن معاوية، ثم من بني حرام يقال لها ام الوليد، وكانوا ساروا عليه، فاعجب بها وقال فيها: الا حبذا ام الوليد ومربع لنا ولها نشتو به ونصيف. حرامية اما ملاف ازارها فوعت، واما خصرها فلطيف، كأن القرون السودة مقزها. طبعا في كسر في البيت ايضا هنا غير مضبوط. كأن القرون السودة مقزها اذا زال عنها بركع ونصيف. مقز بالفتح ما بين الاذنين من خلف، منتهى قص الشعر من مؤخر الرأس. وملاف الازار موضع لوثه وعصبه، وهو ما دون الحصر من الجسم، والوعد السمين. كأن القرون السودة مقدها إذا زال عنها بركع ونظيف، بها زرجونات بقصر تنسمت، لا الريح حتى بينهن رفيف. الزرج الزرجون شجرة العنب، وكل شجرة زرجون وهي فارسية معربة، يقال رف النبات رفيفا إذا اهتز مدارة وحسنا. قال: فلما سمع زوجها هذه الأبيات أتاها فحلف بطلاقها، لئن وجد ابن ميادة عندها ليدقن فخذها، ثم أعرض عنها واغترها. اغترها بمعنى يعني راقبها أو اعتزلها وطلب غرتها، حتى وجده يوما عند بيتها فدق فخذها واحتمل فرحل، ورحل بها معه. فقال ابن ميادة: أتانا عام صار بنو كلاب حراميون ليس لهم حرام، كأن بيوتهم شجر صغار بقيعان تقيل بها النعام، حراميون لا يقرون ضيفا فلا يدرون ما خلق الكرام. قال: ثم سارت عليهم بعد ذلك بنو جفر ابن كلاب، فأعجب بامرأة منهم يقال لها أم البختري، وكان يتحدث إليها مدة مقامهم، ثم ارتحلوا. فقال فيها: أرقت لبرق لا يفكر لامعه، بشهد الربا والليل قد نام هاجعه، أرقت له من بعد ما نام صحبتي، وأعجبني إيماضه وتتابعه، يضيء صبيرا من سحاب كأنه حجار، أرنت للحنين نوازعه، هنيئا لأم البختري الروي به، وإن أنهج الحبل الذي الماء يقاطعه، لقد جعل المستبدئ الغش بيننا ليصرم حبلينا تجوز بضائعه كما فرحة تجري الجداول تحتها لمضطرب القيعان عذب ينابعه. واحسن منها يوم قالت بذي الغضا: اترعى جديد الحبل ام انت قاطعه؟ خطب امرأة من بني سلمى بن مالك فلم يزوجوه، فقال الشعراء: ذكر ابو الاشعث ان ابن نياد خطب امرأة من بني سلمى بن مالك بن جعفر وهم بطن يقال لهم البحساء، فابوا ان يزوجوه وقالوا: انت هدين ونحن اشرف منك. فقال: فلو طاوعتني آل سلمى بن مالك لأعطيت مهرا من مسرة غاليا وسرب كسرب العين من آل جعفر يغادين بالكحل العيون السواديا إذا ما هبطنا النيل أو كنا دونه بثرو الحمى ألقينا ثم المراسيا. أولا هنا المقد ذكرناها ما بين الأذنين من خلف، النصيف الخمار، والصبير من السحاب البيضاء أو يضيء صبيرا البيضاء أو الكثيفة الذي فوق السحاب، والهجان من الإبل البيض، والروي هنيئا لأم البختري الروي به، الروي بكسر الراء الارتواء والماء الكثير المروي، وأنهج الحبل أخلق وبليا، والمضطرب بمضطرب القيعان الماء المتتابع السيلان، والثرو بثرو الحمى يعني ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، والسوف في بعض الروايات بسوف الحمى وهي الارض بين الرمل والجل، والحمى موضع. مات في صدر خلافة المنصور. قال احمد بن ابراهيم: مات ابن ميادة في صدر من خلافة المنصور، وقد كان مدحه ثم لم يتب اليه، ولا مدحه لما بلغه من قلة رغبته في مدائح الشعراء وقلة ثوابه لهم. اخبار حنين الحيري ونسبه. حنين ابن بلوع الحيري مختلف في نسبه، فقيل انه من العباديين من تميم، وقيل انه من بني الحارث بن كعب، وقيل من قوم بقوا من جديث وطفم فنزلوا في بني الحارث بن كعب فعدوا فيهم، ويكنى ابا كعب، وكان شاعرا مغنيا فحلا من فحول المغنين، وله صنعة فاضلة متقدمة، وكان يذكر الحيرة ويكري الجمال الى الشام وغيرها، كان نصرانيا وهو القائل يصف الحيرة ومنزله بها صوت: انا حنين ومنزل النجف، وما نديني الا الفتى القصف، اقرع بالكأس ثغر باطية مترعة تارة واعتر واغترف، من قهوة باكر التجار بها بيت يهود قرارها الخزف، والعيش غض ومنزلي خصب، لم تغضني شكوة ولا عنف. غنى هشام بن عبد الملك في الحج، حج هشام بن عبد الملك وعديله الابرش الكلبي، فوقف له حنين في ظهر الكوفة ومعه عوده وزامر له وعليه كلنسية طويلة، فلما مر هشام عرض له فقال: من هذا؟ فقيل: حنين. فامر به فحمل في محمل على جمل وعديله على جفون الصيقل والخلل. الصيقل سحاب السيوف ودلاؤها، والخلل بكسر الخاء جمع خله، وهي بطانة يخشى بها سيف دفن السيف ينقش بالذهب وغيره، ويشبه بها الطلل. قال الشاعر: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. وقال عبيد بن الابرس الازدي: دار حي مضى بهم سالف الدهر فاضحت ديارهم كالخلال. وصوت: صاحي هل ابصرت بالختين من اسماء نارا، موهما شبت لعينيك ولم توقد نهارا، كتلال البرق في المزن اذا البرق استطارا، اذكرتني الوصل من سعدى واياما قصارا. الشعر للأحوص والغناء لابن سريج. قال: فلم يزل هشام يستعيده حتى نزل به النجم من النجف، فأمر له بمئتي دينار، كان يغني بغنائه الثمن. وقال إسحاق: قيل لحنين: أنت تغني منذ 50 سنة، ما تركت لكريم مالا ولا دارا ولا عقارا إلا أتيت عليه. فقال: بأبي أنتم، إنما هي أنفاسي أقسمها بين الناس، أفتلومونني أن أغلي بها الثمن؟ وأما في الموسم في ظل بيت أبي موسى الأشعري. أخبرنا الحسن بن يحيى ومحمد بن مزيد قالا بسندهما عن شريح قال إنا لبالأبطع أيام الموسم نشتري ونبيع، إذ أقبل شيخ أبيض الرأس واللحية على بغلة شهباء ما ندري أهو أشد بياضا أم بغلته أم ثيابه، فقال أين بيت أبي موسى؟ فأشرنا له إلى الحائط، فمضى حتى انتهى إلى الظل من بيت أبي موسى، ثم استقبلنا ببغلته ووجهه، ثم اندفع يغني صوت أسعديني بدمعة أسرابي من دموع كثيرة التسكاب، إن أهل الحصاد قد تركوني مغرما مولعا بأهل الحصاد. قوله أسراب جمع سرب، والسرب هو الماء السائل، والحصاد بكسر الحاء موضع رمي الجمار بمنى. فارقوني وقد علمت يقينا ما لمن ذاق ميتة من إيابي، سكن الجزع جزع بيت أبي موسى إلى النخل من صفي السباب، كم بذاك الحدون من حي صدق وكهول أعفة وشباب، أهل بيت تتابعوا بالمنايا ما على الموت بعدهم من عتابي، فلي الويل بعدهم وعليهم صرت فردا وملني أصحابي. قال ثم صرف الرجل بغلته وذهب، فتبعناه حتى أدركناه، فسألناه من هو؟ فقال أنا حنين بن بلوع، وأنا رجل بدل جمال أكري الإبل، ثم مضى. صفي السباب موضع بمكة. قال الزبير إنه ماء بين دار سعد الجرشي التي تناوح بيوت أبي القاسم، والتي في أصلها المسجد الذي صلى عنده أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور، والمراد بأبي موسى يعني أبو موسى الأشعري. خاف أن يفوقه ابن محرز بالعراق فرده عنه. أخبرني الحسين بن يحيى قال قال حماد علي على أبي قال حماد علي عن أبي عن المدائني قال كان حنين غلاما يحمل الفاتحة بالحيرة، وكان لطيفا في عمل التحيات. التحيات يعني جمع ما جمع تحية، وهي ما يحيى به من نحو ما يحيى به من نحو السلام، ومن المحتمل انه يراد منه ما يقدم عند التحية من باقات الرياحين، وقد كان العرب في الجاهلية يفعلون ذلك في عيد لهم يقال له يوم السباسب. قال النابغة يحيون بالريحان يوم السباسب، ويظهر ان هذه العادة ظلت الى العهد الاسلامي. قال فكان اذا حمل الرياحين الى بيوت الفتيان ومواسير اهل الكوفة واصحاب القيان والمتفردين الى الحيرة، ورأوا رشاقته وحسن قدده وحلاوته وخفة روحه استحلوه، واقام عندهم وخف لهم، فكان يسمع الغناء ويشتهيه ويفضي اليه ويستمعه ويطيل الاصغاء اليه، فلا يكاد ينتفع به في شيء اذا سمعه، فلا يكاد حتى شدى منه اصواتا فاسمعها الناس، وكان مطبوعا حسن الصوت، يشتهوا غناءه والاستماع منه وعشرته، وشهر بالغناء ومهر فيه وبلغ فيه مبلغا كبيرا. ثم رحل الى عمر بن داود الوادي والى حكم الوادي، واخذ منهما وغنى لنفسه في اشعار الناس، فاجاب الصنعة واحكمها، ولم يكن بالعراق غيره فاستولى عليه في عصره. وقدم ابن محرز حينئذ الى الكوفة، فبلغ خبره حنينا وقد كان يعرفه، فخشي ان يعرفه الناس فيستحلوه ويستولي على البلد فيسقط هو. قال له كم ملكت نفسك من العراق؟ قال 1000 دينار. قال فهذه 500 دينار عاجلة، فخذها وانصرف واحلف لي انك لا تعود الى العراق. فاخذها وانصرف. وكان ابن محرز قدم الكوفة وبها بشر بن مروان، وقد بلغه انه يشرب الشراب ويسمع الغناء، فصادفه وقد خرج الى البصرة، وبلغ خبره حنين بن بلوع فتلطف له حتى دعاه، فغناه ابن محرز لحنه صوت وحر الزبرجد في نظمه على واضح الليت زان العقود، يفصل ياقوته دره وكالزمر ابصرت فيه الفريدة. الليت صفحة العنق، والفريد الدر اذا نظم وفصل بغيره. قال فسمع شيئا هاله وحيره. فقال له حنين: كم ملكت نفسك من العراق؟ قال: 1000 دينار. فقال: هذه 500 دينار حاصلة عاجلة ونفقتك في عودتك وبدأتك ودع العراق وبدأتك ودع العراق لي واندم صاحبا حيث شئت. قال: وكان ابن محرز صغير الهمة لا يحب عشرة الملوك ولا يؤثر على الخلوة شيئا، فأخذها وانصرف. خرج إلى حمص وغنى بها فلم يستطعم أهلها غناءه. قال حماد في خبره: قال أبي حدثني بعض أهل العلم بالغناء عن حنين قال: خرجت إلى حمص ألتمس الكسب بها وأرتاد من أستفيد منه شيئا، فسألت عن الفتيان بها وأين يجتمعون، فقيل لي: عليك بالحمامات فإنهم يجتمعون بها إذا أصبحوا. فجئت إلى أحدها فدخلته فإذا فيه جماعة منهم، فأنست وانبسطت وأخبرتهم أني غريب، ثم خرجوا وخرجت معهم. فذهبوا بي إلى منزل أحدهم، فلما قعدنا أتينا بالطعام فأكلنا وأتينا بالشراب فشربنا. فقلت لهم: هل لكم في مغني يغنيكم؟ قالوا: ومن لنا بذلك؟ قلت: أنا لكم به، هاتوا عودا. فأتيت به فابتدأت في هنيات أبي عباد معبد، هنيات يعني الأراجيز. فكأنما غنيت للحيطان، لا فكهوا لغنائي ولا سروا به. فقلت: فقل عليهم غناء معبد لكثرة عمله وشدته وصعوبة مذهبه. فأخذت في غناء الغريب فإذا هو عندهم كلا شيء. وغنيت خفائف بن سريج وأهزاز حكم والأغاني التي لي، واجتهدت في أن يفهموا فلم يتحرك من القوم أحد، وجعلوا يقولون: ليت أبا منبه قد جاءنا. فقلت في نفسه: أرى أني سأفضح اليوم بأبي منبه فضيحة لم يفضح أحد قط مثلها. فبينا نحن كذلك إذ جاء أبو منبه وإذا هو شيخ عليه خفان أحمران كأنه جمال، فوثبوا جميعا إليه وسلموا عليه وقالوا: يا أبا منبه أطعت علينا. وقدموا له الطعام وسقوه أقداحا، وخنفت أنا حتى صرت كلا شيء خوفا منه. فأخذ العود ثم اندفع يغني: طرب البحر فاعبري يا سفينة، لا تشقي على رجال المدينة. فأقبل القوم يصفقون ويطربون ويشربون، ثم أخذ في نحو هذا من الغناء. فقلت في نفسي: أنتم هاهنا، لئن أصبحت سالما لا أمسيت في هذه البلدة. فلما أصبحت شددت رحلي عن ناقتي واحتقدت ركوة من شراب، ورحلت متوجها إلى الحيرة. احتقدت ركوة يعني احتملها خلفه، وقلت: ليت شعري متى تخب بها الناقة بين السبير والسنين، محقدا ركوة وخبز رقراق وبقولا وقطعة من نون. النون الحوت يعني السمك. و لست أبغي زادا سواها من الشام، وحسبي علالة تكفيني. العلالة ما يتعلم به. فإذا أبت سالما كنت سحقا، وبعادا لمعشر فارقوني. غنى خالد القصري بعدما حرم الغناء. أخبرني محمد بن وليد بسنده قال أن خالد بن عبد الله القصري حرم الغناء بالعراق في أيامه، ثم أذن للناس يوما في الدخول عليه عامة، فدخل إليه حنين ومعه عود تحت ثيابه، فقال: أصلح الله الأمير، كانت لي صناعة أعود بها على عيالي، فحرمها الأمير فأضر ذلك بهم وبي. فقال: وما صناعتك؟ فكشف عن عوده وقال: هذا. فقال له خالد: غني. فحرك أوتاره وغنى صوت: أيها الشامت المعير بالدهر، أنت المبرأ الموفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور. من رأيت المنون خلدنا، أم من ذا عليه من أن يدام خفير. قال فبكى خالد وقال: قد أذنت لك وحدك خاصة، فلا تجالسن سفيها ولا معربدا. فكان إذا دعي قال: أفيق سفيه أو معربد؟ فإذا قيل له لا دخل. طبعا هذا الصوت المذكور لعدي بن زيد، والغناء لحنين. غنى بشر بن مروان بحضور الشعبي. أخبرني أبو صالح محمد عبد العبد الواحد الصحابي الكوفي بسنده عن الشعبي قال: لما ولي بشر بن مروان الكوفة كنت على مظالمه. فاتيته عشية وحاجبه اعين، يعني صاحب حمام اعين، جالس، فقلت له استأذن لي على الامير. فقال لي لا يا ابا عمرو، هو على حال ما اظنك تصل اليه معها. فقلت اعلمه وخلاك دم، فقد حدث امر لا بد لي من انهائه اليه. وكان لا يجلس بالعشي. فقال لا، ولكن اكتب حاجتك في رقعة حتى اوصلها اليه. فكتبت رقعة، فما لبث ان خرج التوقيع على ظهرها. ليس الشعبي ممن يحتسم منه، فاذن له، فاذن لي فقال ادخل. فدخلت فاذا بشر بن مروان عليه غلالة رقيقة صفراء. الغلالة شعار يلبس تحت الثوب، رقيقة صفراء وملاءة، تقوم قياما من شدة الثقال، وعلى رأسه اكليل من ريحان، وعلى يمينه عكرمة بن ربعي، وعلى يساره خالد بن عتاب ابن ورقاء، واذا بين يديه حنين ابن بلوع معه عوده. فسلمت فرد علي السلام ورحب وقرب، ثم قال يا ابا عمرو لو كان غيرك لم اذن له على هذه الحال. فقلت اصلح الله الامير، عندي لك الستر لكل ما ارى منك، والدخول معك فيما لا يجمل، والشكر على ما تريني. فقال كذلك الظن بك. ثم التفت الى حنين وعوده في حجره، وعليه قباء خشق شوية، وقال اسحاق خشكون ومشتقة حمراء وخفان مكعبان. يعني هذه الكلمة بالفارسية مركبة من كلمتين، خوش بمعنى زاهي، وكو بمعنى اللون، اي قباء زاهي اللون، ولعله المعنى المراد لانه انسب بالمقام. وخفان مكعبان، خفان مكعبان يعني موسيان، والمستقى فرو طويل طويل الكم، وقيل هي الجبة الواسعة. وعن انس ان ملك الروم اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأني انظر الى يديها يذبذبان، فبعث بها الى جعفر، فقال ابعث بها الى اخيك النجاشي. وانشد اذا لبست مساتقها غنيا، فيا ويح المساتق ما لقينا. فسلم علي، فقلت له كيف انت يا ابا كعب؟ فقال بخير ابا عمرو. فقلت احزق الزيرة وارخ الدم. ففعل. احزق الزيرة يعني ارفع اوتار العود، وكانت اربعة في ذلك العهد، والبنة اللي هو اغلب اوتار العود. ففعل وضرب فاجاد. فقال بشر لاصحابه تلومونني على ان اذن له في كل حال؟ ثم اقبل علي فقال ابا عمرو من اين وقع لك حزق الزير؟ فقلت ظننت ان الامر هناك. فقال فان الامر كما ظننت هناك كله. ثم قال فمن اين تعرف حنينا؟ فقلت هذا بطة اعراسنا، فكيف لا اعرفه؟ فضحك وغنى حنين فاجاب فضرب وامر له بجائزة، ثم ودعته وقمت بعد ان ذكرت له ما جئت فيه. فامر لي بعشرة الاف درهم وعشرة اكوان، فقمت مع الخادم حتى قبضت ذلك منه وانصرفت. وقد وجدت هذا الخبر بخط ابي سعيد السكري يأثره عن محمد، يعني يرويه عن محمد بن عثمان المخزومي عن ابيه عن جده، انه كان عند بشر بن مروان يوم دخل عليه الشعبي هذا المدخل، وان حنين بن بلوع غناه هم كتموني سيرهم حين اجمعوا، وقالوا استعدنا للرواح وذكروا. وهذا القول خطأ قبيح، لان هذا الشعر للعباس بن الاحنف، والغناء لعلوية. وغني للمأمون فيه فقال سخروا من ابي الفضل اعزه الله، شيء من اوصاف الحيرة. اخبرني الحسين بن يحيى قال قال حماد بن اسحاق قرأت على ابي، وقال ابو عبيد الله الكاتب حدثني سليمان بن بشر ابن عبد الملك ابن بشر ابن مروان قال كان بعض ولاة الكوفة يضم الحيرة في ايام بني امية. فقال له رجل من اهلها وكان عاقلا ظريفا، اتعيب بلدة يضرب بها المثل في الجاهلية والاسلام؟ قال وبماذا تمدح؟ قال بصحة هوائها وطيب مائها ونزهة ظاهرها، تسمح للخف والظرف، سهل وجبل، بادية وبستان، وبر وبحر، محل الملوك ومزارهم ومسكنهم ومثواهم. وقد قدمتها اصلحك الله مخفا فرجعت مثقلا، ووردتها مقلا فاثارتك مبصرا، قال فكيف نعرف ما وصفتها به من الفضل؟ قال بأن تشير إلي ثم أدع ما شئت من لذات العيش ثم ادعو ما شئت من لذات العيش فوالله لا أجوز بك الحيرة فيه. قال فاصنع لنا صنيعا واخرج من قولك. قال أفعل. فصنع لهم طعاما وأطعمهم من خبزها وسمكها وما طيب من وحشها من ضباء ونعام وأرانب وحبارة وسقاء ماءها في قلالها وخمرها في آنيتها وأجلسهم على رقمها. الرقم ضرب مخفف من الوشي أو الخد. والحبارة طائر معروف. وكانوا يتخذ بها من الفرش أشياء ظريفة ولم يستخدم لهم حرا ولا عبدا إلا من مولديها ومولداتها من خدم ووسائط ووسطاء كأنهم اللؤلؤ لغتهم لغة أهلها. ثم غناهم حنين وأصحابه في شعر عدي بن زيد شاعرهم وأعشى همدان لم يتجاوزهما وحياهم برياحينها ونقلهم على خمرها وقد شربوا بفواكهها. ثم قال له هل رأيت ان استعنت على شيء مما رأيت وأكلت وشربت وافترست وشممت وسمعت بغير ما في الحيرة؟ قال لا والله لقد أحسنت صفة بلدك ونصرته فأحسنت نصرته والخروج مما تضمنته فبارك الله لكم في بلدكم. المغنون المشهورون بالحيرة غير حنين ونوع غنائهم. قال إسحاق لم يكن بالحيرة مذكور في الغناء في وحنين إلا نفرا من السدريين يقال لهم عباديس وزيد ابن الطليس وزيد بن كعب ومالك بن حمدة وكانوا يغنون غناء الحيرة بين الهجج والنصب. النصب غناء يشبه الحذاء إلا أنه أرق وهو إلى النصب أقرب ولم يدون منه شيء لسقوطه وأنه ليس من أغاني الفخول وما سمعنا نحن لأحد من هؤلاء خبرا إلا لمالك بن حممة أخبرني به عمي عن عبد الله بن أبي سعد عمرو ونسبه. وقال وكيع في خبره عن إسحاق حدثني أبو بشر الفزاري قال حدثني بشر بن الحسين ابن سليمان بن ثمرة بن جندب قال عاش حنين بن بلوع 107 سنة وكان يقال أنه من جبيس. قال وقيل أيضا إنه من نخم وكان هو يزعم أنه عبادي وأخواله من بني الحارث من ابن كعب. غنى حفيده لأبي إسحاق إبراهيم بن المهدي وقص عليه خبر جده مع ابن سعيد. أخبرني رضوان ابن أحمد الصيدلاني بسنده قال كنت مع الرشيد في السنة التي نزل فيها على عون العبادي فأتاني عون بابن حنين ابن بلوع وهو شيخ فغناني عدة أصوات لجده فما استحسنتها لأن الشيخ كان مشوه الخلق فن الغناء يدل على يدل السياق على أنه وصف من الطنين وهو صوت الشيء السلب كالنحاس وغيره وقليل الحلاوة إلا أنه كان لا يفارق عمود الصوت أبدا حتى يفرغ منه. فغناني صوت ابن سريج فتركته جذر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم فما أذكر أني سمعته من أحد قط أحسن مما سمعته منه. فقلت له لقد أحسنت في هذا الصوت فما هو من أغاني جدك وإني لا أعجب من ذلك. فقال لي الشيخ والصليب والقربان ما صنع هذا الصوت إلا في منزلنا وفي سرداب لجدي ولقد شاد أن يأتي على نفس عمتي فسألته عن الخبر في ذلك فقال حدثني أبي أن عبيد بن سريج قدم الحيرة ومعه 300 دينار فأتى بها منزلنا في ولاية بشر بن مروان الكوفة وقال أنا رجل من أهل الحجاز من أهل مكة بلغني طيب الحيرة وجودة خمرها وحسن غنائك في هذا الشعر حننتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيدي قريب الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي فخرجت بهذه الدنانير لأنفقها معك وعندك ونتعاشر حتى تنفذ وأنصرف إلى منزلي. فسأله جدي عن اسمه ونسبه فغيرهما وانتمى إلى بني مخزوم فأخذ جدي المال منه وقال موفر مالك عليك ولك عندنا كل ما يحتاج إليه مثلك ما نشط للمقام عندنا فإذا دعتك نفسك إلى بلدك جهزناك إليه و ورددنا عليك مالك واخلفنا ما انفقته عليك الى ان جئتنا. واسكنه دارا كان ينفرد فيها، فمكث عندنا شهرين لا يعلم جدي ولا احد من اهلنا انه يغني، حتى انصرف جدي من دار بشر بن مروان في يوم صائف مع قيام الظهيرة، فسار الى باب الدار التي كان انزل ابن سريج فيها، فوجده مغلقا فارتاب بذلك، ودق الباب فلم يفتح له ولم يجده احد، فسار الى منازل الحرم فلم يجد فيها ابنته ولا جواريه، ورأى ما بين الدار التي فيها الحرم ودار ابن سريج مفتوحا، فانتدى سيفه ودخل الدار ليقتل ابنته، فلما دخلها رأى ابنته وجواريه وقوفا على باب السرداب، وهن يومئن اليه بالسكوت كتخفيف الوطن، فلم يلتفت الى اشارتهن لما تداخله الى ان سمع ترنم ابن سريج بهذا السيف، فالقى السيف من يده وصاح به، وقد عرفه من غير ان يكون رآه، ولكن بالنعت والحفظ ابا يحيى جعلت فداءك، اتيتنا ب300 دينار لتنفقها عندنا في حيرتنا، فوحق المسيح لا خرجت منها الا ومعك 300 دينار، ف300 دينار و300 دينار سوى ما جئت به معك. ثم دخل اليه فعانقه ورحب به ولقيه بخلاف ما كان يلقاه به، وساله عن هذا الصوت فاخبره انه صاغه في ذلك الوقت، فسار معه الى بشت بن مروان فوصله ب10,000 درهم اول مرة، ثم وصله بعد ذلك بمثلها، فلما اراد الخروج رد عليه جدي ماله وجهزه، ووصله بمقدار نفقته التي انفقها من مكة الى الحيرة، ورجع ابن سريج الى اهله وقد اخذ جميع من كان في دارنا منه هذا الصوت. اخبرني عني قال حدثني عبد الله بن ابي سعد قال حدثني حسان بن محمد الحارثي بسنده قال كان المغنون في عصر جدي 4 نفر، 3 بالحجاز وهو وحده بالعراق، والذين بالحجاز ابن سريج والغريب ومعبد، فكان يبلغهم ان جدي حنينا قد غنى في هذا الشعر: هلا بكيت على الشباب الذاهب، وكففت عن ذم المشيب الآئب، هذا ورب مسوفين سقيتهم من خمر بابل لذة للشارب، ذكروا علي بسحرة فصبحتهم من ذات كوب مثل قعد الحالب، بزجاجة ملء اليدين كأنها قنديل فصح في كنيسة راهب. قال فاجتمعوا فتذاكروا امر جدي وقالوا: ما في الدنيا اهل صناعة شر منا، لنا اخ بالعراق ونحن بالحجاز لا نزوره ولا نستجيره، فكتبوا اليه ووجهوا اليه نفقة، وكتبوا يقولون: نحن 3 وانت وحدك، فانت اولى بزيارتنا. فشخط اليهم، فلما كان على مرحلة من المدينة بلغهم خبره فخرجوا يتلقونه، فلم ير يوم كان اكثر حسرا ولا دمعا من يوم اذن، ودخلوا فلما صاروا في بعض الطريق قال لهم معبد: سيروا الي. فقال له ابن سريج: ان كان لك من الشرف والمروءة مثل ما لمولاتي سكينة بنت الحسين عطفنا اليه. فقال: ما لي من ذلك شيء. وعدلوا الى منزل سكينة، فلما دخلوا اليها اذنت للناس اذنا، فغطت الدار بهم وصعدوا فوق السطح، وامرت لهم بالاطعمة فاكلوا منها، ثم انهم سألوا جدي حنينا ان يغنيهم صوته الذي اوله: هلا بكيت على الشباب الذاهب، فغناهم اياه بعد ان قال لهم: ابدأوا انتم. فقالوا: ما كنا لنتقدمك ولا نغني قبلك حتى نسمع هذا الصوت. فغناهم اياه وكان من احسن الناس صوتا، فازدحم الناس على السطح وكثروا ليسمعوه، فسقط الرواق على من تحته، فسلموا جميعا واخرجوا اصحاء، ومات حنين تحت الهدم. فقالت سكينة عليها السلام: لقد كدر علينا حنين سرورنا، انتظرناه مدة طويلة، كأننا والله كنا نسوقه الى منيته. نسبة ما في الخبر الاول من الغناء: الغناء في الاصوات المتقدمة صوت. وتركته جذر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم، ان تغدشي دون الكناعة فانني طب باخذ الفارس المستلتني. الشعر لعنتر بن شداد العبسي والغناء فيه لحنين، ومنها صوت. اولا اغدفت المرأة قناعها بمعنى ارسلته على وجهها، والصد اجحادك من الرجال الماهر بعلمه، والمستلسم او المستلئم المستلئمي بالهمز، اللابس اللأمة، واللأمة هي الدرع. صوت حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيدي. قريب الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. صوت من المرأة المختارة. راعى الفؤاد تفرق الأحباب، يوم الرحيل فهاج لي أطرابي. فظللت مكتئبا أكفف عبرة سحا تفيض كواشر الأسراب. لما تنادوا للرحيل وقربوا بذل الجمال لقية وذهاب، كاد الأسى يقضي عليك سبابة والوجه منك لبين إلفك كاب. راعى الفؤاد عن أجزاءه، والإطراب والإطراب، والطرب يطلق على الفرح والحزن والشوق، والمراد هنا أحد المعنيين الأخيرين، يعني إما الحزن أو الشوق. وقوله كواشر الأتراب، يعني سائل من وكل الماء يسل، إذا سأل إذا سال وقطر، والأتراب دمع طرب، وهو الماء السائل من المزادة. يقال مضى فلان لطيته، أي لوجهه ونيته التي دواها. الشعر لعمر بن أبي ربيعة، والعود من الكامل، والغناء للغريب. وهذه الأبيات قالها عمر بن أبي ربيعة في بنت لعبد الملك بن مروان كانت حجت في خلافته. قصة ابن أبي ربيعة مع بنت عبد الملك بن مروان. أخبرني علي بن صالح بسنده أن بنتا لعبد الملك بن مروان حجت، فكتب الحجاج إلى عمر بن أبي ربيعة يتوعده إن ذكرها في شعره بكل مكروه، وكانت تحب أن يقول فيها شيئا وتتعرض لذلك. فلم يقع الخوف من الحجاج، فلما قضت حجها خرجت، فمر بها رجل فقالت له: من أين أنت؟ قال: من أهل مكة. قال: عليك وعلى أهل بلدك لعنة الله. قال: ولم ذاك؟ قالت: حججت فدخلت مكة، ومعي من الجواري ما لم تر الأعين مثلهن، فلم يستطع الفاسق ابن أبي ربيعة أن يزودنا من شعره أبياتا نلهو بها في الطريق في سفرنا. قال: فإني لا أراه إلا قد فعل. قالت: فأتنا بشيء إن كان قاله، ولك بكل بيت عشرة دنانير. فمضى إليه فأخبره، فقال: لقد فعلت، ولكن أحب أن تكتم علي. قال: أفعل. فأنشده: راعى الفؤاد تفرق الأحباب، يوم الرحيل فهاج لي أطرابي. وهي طويلة. وأنشده: هاج قلبي تذكر الأحباب، وعثرتني نوائب الأطراب. وهي طويلة أيضا، والأطراب والأحزان يقول فيها اقتليني قتلا سريعا مريحا، لا تكوني علي صوت عذابي، شف عنها محقق جنبي، فهي كالشمس من خلال سحابي. ذكر الغريب واخباره. اسمه وكنيته وسبب لقبه. الغريب لقب لقب به لانه كان طري الوجه نضرا غض الشباب حسن المنظر، فلقب بذلك. والغريب الطري من كل شيء. قال ابن الكلبي: شبه بالاغريق وهو الجمار او الجمار فسمي به، وثقل ذلك على الالسنة فحذفت الالف منه فقيل له الغريب. واسمه عبد الملك وكنيته ابو يزيد. اخبرنا اسماعيل بن يونس الشيعي عن عمر بن شدك عن ابي غسان عن جماعة من المكيين انه كان يكنى ابا مروان وهو مولى العبلاء العبلات، وكان مولدا من مولدي البربر، وولاؤه وولاء يحيى قيل قيل وسمية للثريا، وولاؤه وولاء يحيى وسمية للثريا، صاحبة عمر بن ابي ربيعة، واخواتها الرضية وقريبة وام عثمان بنات علي بن عبد الله بن الحارث بن امية الاصغر، وقد مضت اخبارهن في صدر الكتاب. اخذ الغناء عن ابن سريج، فلما راى ابن سريج مخايل التفوق فيه حده وطرده. اخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده قال: كان الغريب يضرب بالعود وينكر بالدف ويوقع بالقبيب، وكان جميلا وضيئا، وكان يصنع نفسه ويبرقها، يعني يقوم على تحسينها وتزيينها. وكان قبل ان يغني خياطا، واخذ الغناء في اول امره عن ابن سريج لانه كان يخدمه، فلما راى ابن سريج طبعه وظرفه وحلاوه منطقه خشي ان ياخذ غناءه فيغلبه عليه عند الناس ويفوقه بحسن وجهه وجسده، فاعتل عليه وشكاه الى مولياته وهن كن دفعنه اليه ليعلمه الغناء، وجعل يتجنى عليه ثم طرده، فشكى ذلك الى مولياته وعرفهن غرض ابن سريج في تنحيته اياه عن نفسه وانه حسده على تقدمه. فعلم النوح وكان ينوح للنساء في المآتم، فقلنا له هل لك في ان تسمع نوحنا على قتلانا فتأخذه وتغني عليه؟ قال نعم. ففعلنا فاسمعنه المراتي فاحتداها وخرج غناء عليها كالمراتي، وخرج عليها غناء كالمراتي. وكان ينوح مع ذلك فيدخل المآتم فتضرب دونه الحجب، ثم ينوح فيفتن كل من سمعه، فلما كثر غناؤه اشتهاه الناس وعدلوا اليه لما كان فيه من الشجا يعني الحزن، فكان ابن سريج لا يغني صوتا الا عارضه الغريب فيه لحنا اخر، فلما راى ابن سريج موقع الغريب اشتد عليه وحسده، فغنى الارمال والاهزاز فاشتهاها الناس، فقال له الغريب يا ابا يحيى قد صرت الغناء وحدثته؟ قال نعم يا مخنث حين جعلت تنوح على امك وابيك. قال اسحاق وحدثني ابو عبيده قال لما غضب ابن سريج على الغريب فاقصاه وهجره لحق بحوراء وبغوما جاريتين نائحتين كانتا في شعب بن عامر بمكه ولم يكن قبلهما ولا بعدهما مثلهما، فراتاه يوما يعصر عينيه ويبكي فقالتا له ما لك تبكي؟ فذكر لهما ما صنع به ابن سريج، فقالتا له لا ارقى الله دمعك، الزج راسك بين ما اخذته عنه وبين ما تاخذه منا، فان بعت بعدها فابعدك الله. قال اسحاق وحدثني ابو عبد الله الزبيري قال رايت جريرا في مجلس من مجالس قريش فسمعته يقول كان المغنون بمكة اربعة، فسيد مبرز وتابع مسدد، فسألناه عن ذلك فقال كان السيد ابو يحيى ابن سريج والتابع ابو يزيد الغريب، وكان هناك رجل عالم بالصناعة فقال كان الغريب احدق اهل زمانه بمكة بالغناء بعد ابن سريج. كان الناس لا يفرقون بينه وبين ابن سريج لمقاربتنا في الغناء لمقاربتهما في الغناء. قال الزبيري وقال بعض اهلي لو حكمت بين ابي يحيى وابي يزيد لما فرقت بينهما، وانما تفضيلي ابا يحيى بالصدق، فاما غير ذلك فلا، لان ابا يزيد عنه اخذ ومن بحره اغترف وفي ميدانه جرى، فكان كانه هو. ولذلك قالت سكينة لما غنى الغريب وابن سريج عودي علينا ربة الهودج والله ما افرق بينكما، وما مثلكما عندي الا كمثل اللؤلؤ والياقوت في اعناق الجوار الحسان لا يدرى اي ذلك احسن. قبل قيل كان الغريب اشجى غناء من ابن سريج. قال اسحاق وسمعت جماعة من البصراء عند ابي يتذاكرونهما فاجمعوا على ان الغريب اشجى غناء وان ابن سريج احكم صنعة. غنى الناس بجمع فحسبوه من الجن، غنى الناس بجمع فحسبوه من الجن. قال اسحاق وحدثني ابو عبد الله الزبيري قال حدثني بعض اهلي قال حجبنا فلما كان بجمع، جمع يعني مزدلفة، سمعنا صوتا لم نسمع احسن منه ولا ازكى، فاصغى الناس كلهم اليه تعجبا من حسنه، فسألت من هذا الرجل؟ فقيل لي الغريب، فتتابع جماعة من اهل مكة فقالوا لا نعرف اليوم احسن غناء من الغريب، ويدلك على ذلك انه يعترض بصوته الحاد وهم في حجهم فيطغون اليه. فسألوا الغريب عن ذلك فقال نعم، فسألوه ان يغنيهم فاجابهم، وخرج فوقف حيث لا يرى ويسمع صوته، فترنم وردع صوته وغنى في شعر عمر بن ابي ربيعة ايها الرائح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الاوتارا، فلما سمع السامعون شيئا فما سمع السامعون شيئا كان احسن من ذلك الصوت، وتكلم الناس فقالوا طائفة من الجن حجاج. نسبة هذا الصوت ايها الرائح المجد ابتكارا قد قضى من دهامة الأوتار. من يكن قلبه الغداة خليا ففؤادي بالخيف أنسى معارا. ليت ذا الحد كان حتما علينا كل شهرين حجة واعتمارا. الحجة بكسر الحاء المرة من الحد، وهو شاذ لأن قياس المرة على فعلة بفتح الفاء، إن اللي على كسر الفاء الفاعل فاء الكلمة هي اسم الهيئة. غنى هو ومعبد وابن سعيد على أبي قبيس فعفى الوالي عنهم بعد الأمر بنفيهم. أخبرني أحمد بن عبد العزيز بسنده قال: بلغني أن معبدا وابن سعيد والغريب اجتمعوا بمكة ذات ليلة فقالوا: هلم نبكي أهل مكة. ووجدت هذا الخبر بغير إسناد مرويا عن يونس الكاتب أن أميرا من أمراء مكة أمر بإخراج المغنين من الحرم، فلما كانت الليلة التي عزم بهم على النفي في غدها اجتمعوا على أبي قبيس، وكان معبد قد زارهم فبدأ معبد فغنى كذا روي عن يونس ولم يذكره الباقون. صوت. أتربي من أعلى معد هديتما، أتربي من أعلى معد هديتما، أجد البكا إن التفرق باكر، فما مكثنا دام الجميل عليكما، بفهلان إلا أن تجم الأباعر. قال: فتأوه أهل مكة وأنوا وتمخطوا، واندفع الغريب يغني: أيها الرائح المجد ابتكارا، قد قضى من تهامة الأوتارا. فارتفع البكاء والنحيب، واندفع ابن فريد يغني: جدد الوصل يا قريب وجودي، لمحب فراقه قد ألم، ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جمالهم فتزمى. فارتفع الصراخ من الدور بالويل والحرب. قال يونس في خبره: واجتمع الناس إلى الأمير فابتعثوه من نفيهم فأعفاهم. وذكر الباقون أن الغريب ابتدأ بلحنه: أيها الراكب المجد ابتكارا، وتلاه ابن سريج في جدد الوصلة. قال: وارتفع الصراخ فلم يسمع من معبد شيء، ولم يقدر على أن يغني. والسكرة قوله هنا الحرب يعني أن يسلب الرجل ماله ثم توسع فيه فعبر به عما يصيب المرأة من مكروه. غنت شطباء المغنية علي بن جعفر فطرد. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بسنده قال: حضرت شطباء المغنية جارية علي بن جعفر ذات يوم تغني: ليس بين الرحيل والبين إلا أن يردوا جمالهم فتجمى. فطرد علي بن جعفر وضاح: سبحان الله العظيم، ألا يوكون قربة؟ ألا يسدون محملا؟ ألا يعلقون سفرة؟ ألا يسلمون على جار؟ هذه والله العجلة. يوكون قربة يعني شدها بالوكاء وهو رباطها، وفي الحديث: أوكوا الأدقية، أي شد رؤوسها بالوكاء لئلا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء. والسفرة في الأصل طعام يتخذه المسافر، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر سفرة في جراب، أي طعاما، ثم أطلق مجازا على جلد مستدير يحمل فيه هذا الطعام، وتطلق السفرة أيضا على ما يبقى يؤكل عليه. لما ماتت الثريا ناح عليها الغريب. أخبرني أحمد بن عبد العزيز بسنده قال لي كثير بن كثير السهمي: لما ماتت الثريا أتاني الغريب فقال لي: قل لي شعرا أبكي به عليها. فقلت: صوت. ألا يا عين ما لك تدمعينا، أمن رمد بكيت فتكحلينا، أم أنت مريضة تبكين شدوا، فشدوك مثله أبكى العيون. فناح به عليها. قال: وأخبرني من رآه بين عمودي سريرها ينوح به. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير ابن بكار قال: حدثني محمد بن سلام بسنده عن جرير قال: أن سكينة بنت الحسين عليهما السلام حجت، فدخل إليها ابن سريج والغريب، وقد استعار ابن سريج حلة لامرأة من قريش فلبسها، فقال لها ابن سريج: يا سيدتي، إني كنت صنعت صوتا وحسنته وتنوقت فيه، تنوق يعني تزود في الشيء وبالغ فيه، وخبأته لك في حريرة في درج مملوء مسكن. فماذا عنيه هذا الفاسق يعني الغريب؟ فأردنا أن نتحاكم إليك فيه، فأينا قدمته فيه تقدم. قالت هاته فغناها: عودي علينا ربة الهودج، إنك إلا تفعلي تحرجي. تحرجي يعني تأتني. فقالت هاته: أنت يا غريب. فغناها إياه. فقالت ابن سريد: أعده. فأعاده. فقالت: يا غريب، أعده. فأعاده. فقالت: ما أشبهكما إلا بالجدلين الحارد والبارد، لا يدرى أيهما أطيب. وقال إسحاق في خبره: ما أشبهكما إلا باللؤلؤ والياقوت في أعناق الجوار الحسان، لا يدرى أيهما أحسن. نسبة هذا الصوت: عدي علينا ربك الهودج، إنك إلا تفعلي تحرجي. إني أتيحت لي يمانية إحدى بنات الحارث من مدحجي، نلبث حولا كاملا كله، لا نلتقي إلا على منهجي. في الحج إن حجت وماذا منا، وأهله إن هي لم تحجدي. أيسر ما نال محب لدى بين حبيب قوله عرجي. الشعر للعردي والغناء لابن سريد. غنى عطاء بشعر العردي فرده عليه. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن بشر قال حدثني إبراهيم بن المنذر بسنده: كنت مع عطاء بن أبي رباح فجاءه رجل فأنشده قول العردي: إني أتيحت لي يمانية. وذكر الأبيات وختمها بقوله: في الحج إن حجت وماذا منا، وأهله إن هي لم تحجدي. قال: فقال عطاء لمنا: والله وأهله خير كثير، إذ غيبها الله وإياه عن مشاعره. قصة الأوقف المخزون مع ذكران يغني. أخبرني إسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثني إسحاق قال: ولي قضاء مكة الأوقف المخزوني، فما رأى الناس مثله في عفافه ونبله، فإنه لنائم ليلة في جناح له إذ مر به سكران يغني: عودي علينا ربك الهودج. فأشرف عليه فقال: يا هذا، شربت حراما وأيقظت نياما وغنيت خطأ، خذه عني. فأطلحه له وانصرف. عطاء بن رباح والأبجر المغني. أخبرني إسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شدة بسنده قال: مر الأبجر بعطاء وهو سكران فعزله وقال: شهرت نفسك بالغناء واطرحتها، فأنت ذو مروءة. فقال: امرأته طالق ثلاثا، إن برحت أو أغنيك صوتا، فإن قلت لي هو قبيح تركته. فقال له عطاء: هات ويحك، فقد أبررت بي. فغناه: في الحج إن حجت وماذا منا، وأهله إن هي لم تحجدي. فقال له عطاء: الخير والله كله هناك، حجت أو لم تحج، فاذهب الآن راشدا فقد برت يمينك. ابن أبي عتيق والغريب. أخبرني أحمد بن عبد العزيز بسنده عن بعض المدنيين قال: خرج ابن أبي عتيق على نجيب له من المدينة قد أوقره من طرف المدينة المشاربة، أوقره حمله، والمشارب جمع مشربة وهي إناء يشرب به وغير ذلك. فلقي فتى من بني مخزوم مقبلا من بعض ضياعه فقال: يا ابن أخي، أتصحبني؟ قال: نعم. قال المخزومي: فمضينا حتى إذا قربنا من مكة جنبنا عنها حتى جزناها، فصرنا إلى قصر، فاستأذن ابن أبي عتيق فأذن له، فدخلنا فإذا رجل جالس كأنه عجوز بربرية مختبلة، فأشك في ذلك، وإذا هو الغريب وقد كبر. فقال له ابن أبي عتيق: تشوقنا إليك. وأهدى له ما كان معه، ثم قال له: نحب أن نسمع. قال: أدع فلانة جارية له. فجاءت فغنت، فقال: ما صنعت شيئا. ثم حل خبابه وغنى: عودي علينا ربك الهودج. فما سمعت أحسن منه قط. فأقمنا عنده أياما كثيرة، وخبازه وطعامه كثير. ثم قال له ابن أبي عتيق: إني أريد السخوفة، فلم يبق بمكة تحفة عدني ولا يمان ولا عود. قال: ادع فلانة جارية له. فجاءت فغنت، فقال: ما صنعت شيئا. ثم حل خضابه وغنى: عودي علينا ربك الهودج. فما سمعت احسن منه قط. فاقمت عنده اياما كثيرة، وخبازه وطعامه كثير. ثم قال له ابن ابي عبيد: اني اريد السخوط، فلم يبق بمكة تحفة عدني ولا ينام ولا عود الا اوقر به راحلته. فلما ارتحلنا وبرزنا صاح به الغريب: هيا هيا. فرجعنا اليه فقال: الم تروا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر من بقيعنا هذا 70,000 على صورة القمر ليلة البدر؟ فقال له ابن ابي عتيق: بلى. فقال: هذه سن لي انتزعت فاحب ان تدفنها بالبقيع. فخرجنا والله اخسر 2 لم نعتمر ولم ندخل مكة حاملين سن الغريض حتى دفناها بالبقيع. غنى بعض اهل المدينة فقربوا لغنائه. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن بعض اهل المدينة قال: خرج الغريض مع قوم فغناهم هذا الصوت: جرى ناصح بالود بيني وبينها فقربني يوم الحساب الى قتلي. فاشتد سرور القوم، وكان معهم غلام اعجبه، فطلب اليهم ان يسلموا الغلام في الخلوة معه ساعة، ففعلوا. فانطلق مع الغلام حتى توارى بصخرة، فلما قضى حاجته اقبل الغلام الى القوم، واقبل الغريض يتناول حجرا حجرا يقرع به الصخرة. ففعل ذلك مرارا، فقالوا له: ما هذا يا غريب؟ قال: كأني بها قد جاءت يوم القيامة رافعة ذيلها تشهد علينا بما كان منا الى جانبها، فاردت ان اجرح شهادتها علي ذلك اليوم. نسبة هذا الصوت: جرى ناصح بالود بيني وبينها فقربني يوم الحساب الى قتلي. فقالت وارخت جانب الستر: انما معي فتحدث، غير ذي رقبة اهلي. فقلت لها: ما بي لهم من تركب، فلكن سري ليس يحمله مثلي. الشعر لعمر بن ابي ربيعة والغناء لابن سريج. كان عمر وجميل يتعارضان في قول الشعر. حدثني علي بن صالح بسنده عن ابن سلام ان عمر بن ابي ربيعة كان يعارض جميلا، اذا قال هذا قصيدة قال هذا مثلها. فيقال ان عمر في الرائية والعينية اشعر من جميل، وان جميلا اشعر منه في اللامية. وقال الزبير فيما اخبرني به الحرمي بن ابي العلاء عنه: من الناس من يفضل قصيدة جميل اللامية على قصيدة عمر. وانا لا اقول هذا، لان قصيدة جميل مختلفة غير مؤتلفة، فيها طوالع النجد وخوالد المهد، وقصيدة عمر بن ابي ربيع ملساء المتون، مستوية الابيات، اخذ بعضها باذناب بعض. ولو ان جميلا خاطب في قصيدته مخاطبة عمر لارتج عليه وعفى كلامه به. اخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير بسنده عن مولى هشام بن الوليد المخزومي، وهو الذي يقول له عمر بن ابي ربيعة: يا ابا الحارث قلبي طائر، فاستمع قول رشيد مؤتمن. قال: شهدت عمر بن ابي ربيعة وجميلا بالابطح، فانشد جميل قصيدته التي يقول فيها: لقد فرح الواشون ان صرمت حبلي، بثينة او ابدت لنا جانب البخل. ثم قال: يا ابا الخطاب، هل قلت في هذا الوزن شيئا؟ قال: نعم. فانشده قوله: جرى ناصح بالود بيني وبينها. فقال جميل: هيهات يا ابا الخطاب، والله لا اقول مثل هذا سديس الليالي، اي لا افعله ابدا. والله ما خاطب النساء مخاطبتك احد وقام مسمرا. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: رأيت علماءنا جميعا لا يشكون في ان احسن ما يروى في تعظيم السر قول عمر: ولكن سري ليس يحمله مثلي. قال الزبير بسنده عن ابن ابي الزناد قال: انما اجتمع عمر بن ابي ربيعة وجميل بالجنات موضع بعراب خيبر وسلاح ووادي القرى، وقيل هو من منازل بني مازن. سمع الفرزدق شعر ابن ابي ربيعة فمدحه. اخبرني محمد بن احمد الصلاب قال: اخبرنا احمد بن الحارث الخزاز عن المدائني ان الفرزدق سمع عمر ابن ابي ربيعة ينشد هذه القصيدة، فلما بلغ الى قوله: فقمنا وقد افهمنا ذا اللب انما، فعن الذي يفعلن من ذاك من اجلي. صاح الفرزدق وقال: هذا والله الشعر الذي ارادته الشعراء فاخطاته. وبكت الديار. نسبة ما في قصيدة عمر وسائر هذه الاخبار من الاغاني سوى قصيدة جميل فان لها اخبارا تذكر مع اخباره، فمن ذلك قصيدة عمر التي اولها: جرى ناصح بالود بيني وبينها. صوت. كف البغلة الشهباء بالله سلمي، عبيدة ذاك الدل والخلق الجزل، فلما تواقفنا عرفت الذي بها كمثل الذي بي حذوة النعل بالنعل، فقلنا لها هذا عشاء واهلنا قريب، ألمنا تسأمي مركب البغل. الشعر لعمر بن ابي ربيعه والغناء لمعبد. صوت. يا ابا الحارث قلبي طائر، فاستمع قول رشيد مؤتمن، ليس حب فوق ما احببتكم غير ان اقتل نفسي او ادن، حسن الوجه نقي لونه طيب النشر لذيذ المحتضن. كان ابن عائشه يغني الهزج والخفيف، فقيل له انك لا تستطيع ان تغني غناء شجيا ثقيلا، فغنى يا ابا الحارث قلبي طائر. رجع الحديث الى اخبار الغريب. قيل انه كان يتلقى غناءه عن الجن. اخبرني الحسين ابن يحيى عن حماد بسنده عن مولى ليال الغريب قال: حدثني بعض مولاياتي وقد ذكرنا الغريب فترحمنا عليه وقلنا: جاءنا يوما يحدثنا بحديث انكرناه عليه، ثم عرفنا بعد ذلك حقيقته، وكان من احسن الناس وجها صغيرا وكبيرا، وكنا نلقى من الناس عنة بسببه، وكان ابن سريج في جوارنا فدفعناه اليه فلقن الغناء، وكان من احسن الناس صوتا، ففتن اهل مكة بحسن وجهه مع حسن صوته، فلما رأى ذلك ابن سريج نحاه عنه، وكانت بعض مولواته تعلمه النياحة فبرز فيها، فجاءني يوما فقال: نهتني الجن ان انوح، واسمعتني صوتا عجيبا قد ابتنيت عليه لحنا فاسمعيه مني، واندفع بصوت عجيب في شعر المرار الاسدي: حلفت لها بالله ما بين ذي الغدا وهبض القنان من عيان ولا بكري، احب الينا منك دلا وما نرى به عند ليلى من ثواب ولا ادري. فكذبناه وقلنا: شيء فكر فيه واخرجه على هذا اللحن. فكان في كل يوم ياتينا فيقول: سمعت البارحة صوتا من الجن بتربيع وتقطيع قد بنيت عليه صوت كذا وكذا بشعر فلان، فلم يزل على ذلك ونحن ننكر عليه، فإنا لكذلك ليلة وقد اجتمع نساء من مكة في جمع لنا سهرنا فيه ليلتنا، والغريب يغنينا بشعر عمر بن أبي ربيعة، أمن آل زينب جد البكور، نعم فلأي هواءها تطير، إذ سمعنا في بعض الليل عزيفا عجيبا واصواتا مختلفة فعرفنا وافزعتنا. فقال لنا الغريب: ان في هذه الاصوات صوتا اذا نمت سمعته، واصبح فابني عليه غنائي. فاصغينا اليه فاذا نغمته نغمة الغريب بعينها، فثبتناه تلك الليلة. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء. حلفت لها البيتان. يقول: امن آل زينب جد البكور، نعم فلأي هواها تصير، أبي الغور أم أنجبت دارها وكانت حديثا بعهدي تغور، نظرت بخيف من النظرة إليها فكاد فؤادي يطير، هي الشمس تسري بها بغلة وما خلت شمسا بليل تسير، ألم تر أنك مستشرق وأن عدوك حولي حضور. ارسله ابن ابي ربيعة الى سكينة فغناها، ونسوة معها بشعره. اجتمع نسوة فذكرنا عمر بن ابي ربيعة وشعره وظرفه وحسن مجلسه وحديثه، وتسوقنا اليه وتمنينا، فقالت سكينة: انا لكن به، فبعثت اليه رسولا ووعدته الثورين لليلة سمتها، الثورين موضع بالمدينة بالبقيع، فوافاها على رواحله ومعه الغريب، فحدثهن حتى وافى الفجر وحان انصرافهن، فقال لهن: اني والله لمشتاق إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، ولكن لا أخلط بزيارتكن شيئا. ثم انصرف إلى مكة وقال: ألم بزينب إن البين قد أفدا، قل السواء لئن كان الرحيل غدا. قال وانصرف عمر بالغريب معه. فلما كان بمكة قال عمر: يا غريب، إني أريد أن أخبرك بشيء يتعجل لك نفعه ويبقى لك ذكره، فهل لك فيه؟ قال: افعل من ذلك ما شئت وما أنت أهله. قال: إني قد قلت في هذه الليلة التي كنا فيها شعرا، فامض به إلى النسوة فأنشدهن ذلك وأخبرهن أني ودعت بك فيه قاصدا. قال: نعم. فحمل الغريب الشعر ورجع إلى المدينة، فقصد سكينة وقال لها: جعلت فداك يا سيدتي ومولاتي، إن أبا الخطاب أبقاه الله وجهني إليك قاصدا. قالت: أوليس في خير وسرور تركته؟ قال: نعم. قالت: وفيما ودهك أبو الخطاب حفظه الله؟ قال: جعلت فداك إن ابن أبي ربيعة حملني شعرا وأمرني أن أنشدك إياه. قالت: فهاتيه. قال فأنشدها: ألم بزينب إن البين قد أفدا، أفدا قل الصواء لئن كان الرحيل غدا. الشعر كله. قالت: فيا ويحه، فما كان عليه أن لا يرحل في غده. فوجهت إلى النسوة فجمعتهن وأنشدتهن الشعر، وقالت للغريب: هل عملت فيه شيئا؟ قال: قد غنيته ابن أبي ربيعة. قالت: فهاته. فغناه الغريب. فقالت سكينة: أحسنت والله وأحسن ابن أبي ربيعة، لولا أنك سبقت فغنيته عمر قبلنا لأحسننا جائزتك. يا بنانة، أعطيه بكل بيت 1000 درهم. فأخرجت إليه بنانة 4000 درهم، فدفعتها إليه. وقالت سكينة: لو زادنا عمر لزدناك. مثلة هذا الغناء صوت: ألم بزينب إن البين قد أفدا، قل السواء لئن كان الرحيل غدا. قد حلفت ليلة الثورين جاهدة، وما على الحر إلا الصبر مجتهدا، لأختها ولأخرى من مناصفها. مناصفها يعني خادم. المناصف جمع منصف، هذا المذكر الخادم، والخادمة منصفة. من مناصفها: لقد وجدت به فوق الذي وجدا، لعمرها ما أراني إن نوى نزحت، وهكذا الحب إلا ميتا كمدا. صوت: يا أم طلحة إن البين قد أفدا، قل الطواء لئن كان الرحيل غدا. أمس العراقي لا يدري إذا برزت، من ذا فطوف بالأركان أو سجدا. الشعر للأحوص، ويقال إنه لعمر أيضا، والغناء لمعبد. غنى عائشة بنت طلحة فأجزلت ثلثه. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن محمد بن سلام قال: حدت عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، فجاءتها الثريا وأخواتها ونساء أهل مكة القرشيات وغيرهم، وكان الغيظ في من جاء. فدخل النسوة عليها فأمرت لهن بكسوة وألطاف. ألطاف جمع لطف، وهو من طرف التحف ما ألطفت به أخاك ليعرف به دعوك. كانت قد أعدتها لمن يجيئها، فجعلت تخرج كل واحدة ومعها جاريتها ومعها ما أمرت لها به عائشة والغريض بالباب، حتى خرج مولياته مع جواريهن الخلع والألطاف. فقال الغريض: فأين نصيبي من عائشة؟ فقلنا له: أغفلناك وذهبت عن قلوبنا. فقال: ما انا ببارح من بابها او اخذ بحظي منها، فانها كريمة بنت كرام. واندفع يغني بشعر جميل: تذكرت ليلى فالفؤاد عميد، وشطت نواها فالمزار بعيد. فقالت: ويلكم، هذا مولى العبلات بالباب يذكر بنفسه، هاتوه. فدخل فلما رأته ضحكت وقالت: لم اعلم بمكانك. ثم دعت له باشياء امرت له بها، ثم قالت له: ان انت غنيتني صوتا في نفسي فلك كذا وكذا، شيء سمته له. ذهب عن ابن سلام. قال: فغناها في شعر كثير: وما زلت من ليلى لدن طر الشارب، الى اليوم اخفي حبها واداجن، واحمل في ليلى لقوم ضغينة، وتحمل في ليلى علي الضغائن. فقالت له: ما عبوت ما في نفسي. ووصلته فاجزلت. قال اسحاق: فقلت لابي عبد الله: وهل علمت حديث هذين البيتين؟ ولما سألت الغريب ذلك؟ قال نعم، الشعبي عند مصعب بن الزبير وزوجه عائشة. حدثني أبي قال قال الشعبي دخلت المسجد فإذا أنا بمصعب بن الزبير على سرير جالس والناس عنده، فسلمت ثم ذهبت لأنصره فقال لي أدنو، فدنوت حتى وضعت يدي على مرافقه. المرافق يعني المخدة، جمع مرفق أو مرفقة. ثم قال إذا قمت فاتبعني، فجلس قليلا ثم نهض فتوجه نحو دار موسى بن طلحة فتبعته، فلما طعن في الدار التفت إلي فقال أدخل، فدخلت معه ومضى نحو حجرته وتبعته، فالتفت إلي فقال أدخل فدخلت معه، فإذا حدلة، الحدلة مثل القبة وحدلة العروس، بيت يزين بالثياب والسرة والستور. وإنها لأول حدلة رأيتها لأمير، فقمت ودخل الحدلة فسمعت حركة فكرهت الجلوس ولم يأمرني بالانصراف، فإذا جارية قد خرجت فقالت يا شعبي إن الأمير يأمرك أن تجلس، فجلست على وسادة ورفع سجف الحدلة فإذا أنا بمصعب بن الزبير، ورفع السجف الآخر فإذا أنا بعائشة بنت طلحة. قال فلم أر زوجا قط كان أجمل منهما مصعب وعائشة. فقال مصعب يا شعبي هل تعرف هذه؟ فقلت نعم أصلح الله الأمير. قال ومن هي؟ قال سيدة نساء المسلمين عائشة بنت طلحة. قال لا، ولكن هذه ليلى التي يقول فيها الشاعر وما زلت من ليلى لدن طر شاربي، وذكر البيتين ثم قال إذا شئت فقم. فقمت، فلما كان العشي رحت وإذا هو جالس على سريره في المسجد فسلمت، فلما رآني قال لي ابنه، فدنوت حتى وضعت يدي على مرافقه فأصغى إلي فقال هل رأيت مثل ذلك لإنسان قط؟ قلت لا والله. قال أفتدري لما أدخلناك؟ قال لا. قال لتحدث بما رأيت. ثم التفت إلى عبد الله بن أبي فروة فقال أعطه 10,000 درهم و30 ثوبا، فمن صرف يومئذ أحد بمثل من صرفت به ب10,000 درهم فبمثل كارة القصار ثيابا وبنظرة من عائشة بنت طلحة. عائشة بنت طلحة وأزواجها. قال وكانت عائشة عند عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان أبا عذرتها، كان أبا عذرتها يعني البكار، يريد أنه أول من تزوجها، ثم هلك فتزوجها مصعب فقتل عنها، ثم تزوجها عمر ابن عبيد الله ابن معمر، فبنى بالحيرة ومهدت له يوم عرسه فرش لم ير مثلها 7 أذرع في عرض 4، فانصرف تلك الليلة عن 7 مرات، فلقيته مولاة لها حين أصبح، فقالت يا أبا حفص كملت في كل شيء حتى في هذا؟ فلما مات ناحت عليه وهي قائمة ولم تنح على أحد منهم قائمة، وكانت العرب إذا ناحت المرأة قائمة على زوجها علم أنها لا تريد أن تتزوج بعده، فقيل لها يا عائشة ما صنعت هذا بأحد من أزواجك؟ قالت إنه كان فيه خلال 3 لم تكن في أحد منهم، كان سيد بني تميم وكان أقرب القوم به بي قرابة، وأردت أن لا أتزوج بعده. وأخبرني بخبر مصعب الشعبي وعائشة أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال أخبرنا محمد بن الحكم عن عوانة قال خرج مصعب بن الزبير من دار الإمارة يريد دار موسى بن طلحة، فمر بالمسجد فأخذ بيد الشعبي ثم ذكر باقي الحديث مثله، ولم يذكر شيئا من حديث المغنين. قال ابن عمار وأخبرني به داود بن جميل ابن محمد ابن جميل الكاتب عن ابن الأعرابي. قال ابن عمار وأخبرني به أحمد بن الحارث الخزاز عن المدائني أن الشعبي قال دخلت المسجد وفيه مصعب بن الزبير فاستدناني فدنوت حتى وضعت يدي على مرافقه فأصغى إلي وقال إذا قمت فاتبعني، ثم ذكر باقي الحديث أيضا مثل الذي تقدمه. نسبة هذا الصوت وما زلت من ليلى لد امطر شاربي الى اليوم اخفي حبها واداجن، واحمل في ليلى ضغائن معشر وتحمل في ليلى علي الضغائن. كان الغريب اذا غنى بشعر لكثير قال انا سريدي. اخبرني الحسن او الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه قال: كان الغريب اذا غنى بيتين لتسيح قال انا السريدي حقا، ولم يكن يقول ذلك في شيء من غنائه، وكان من جيد غنائه. قدم يزيد بن عبد الملك مكة فغناه الغريب. قال: قدم يزيد بن عبد الملك مكة فبعث الى الغريب سرا فاتاه فغناه بهذا اللحن وهو في دمى: واني لارعى قومها من جلالها، فان اظهروا غشا مسحت لهم جهدي، ولو حاربوا قومي لكنت لقومها صديقا ولم احمل على قومها حقدي. فاشير الى الغريب ان اسكت، وفتن يزيد فقال: دعوا ابا يزيد حتى يغنيني بما يريد. فاعاد عليه الصوت مرارا ثم قال: زدني مما عندك. فغناه بشعر عمرو بن شأن الاسدي: فواندني على الشباب وواندم، ندمت وبان اليوم مني بغير ذم، ارادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم. قال: فطرد يزيد وامر له بجائزه ثنيه. قال اسحاق: فحدثت ابا عبد الله هذا الحديث، وقد اخذنا في حديث الخلفاء فمن كان منهم يسمع الغناء ايضا. فقال ابو عبد الله: كان قدوم يزيد مكه وبعثته الى الغريب سرا قبل ان يستخلف. فقلت له: فلم اشير الى الغريب ان يسكت حين غناه بشعر كثير: واني لارعى قومها من جلالها، وما السبب في ذلك؟ فقال ابو عبد الله: انا احدثكه. غضب عاتكة على زوجها عبد الملك بن مروان واحتيال عمر بن بلال على الصلح بينهما. فالان يريد ان يحدثه السبب. حدثني ابي قال: كان عبد الملك بن مروان من اشد الناس حبا لعاتكة امرأته، وهي ابنة يزيد بن معاوية، وامها ام كلثوم بنت عبد الله ابن عامر بن كريب، وهي ام يزيد بن عبد الملك. فغضبت مرة على عبد الملك وكان بينهما باب، فحجبته واغلقت ذلك الباب، فشق غضبها على عبد الملك وشكى الى رجل من خاصته يقال له عمر بن بلال الاسدي. فقال له: ما لي عندك ان رضيت؟ قال: حكمك. فاتى عمر بابها وجعل يتباكى، وارسل اليها بالسلام، فخرجت اليه حاضنتها ومواليها وجواريها، فقلنا: ما لك؟ قال: فجئت الى عاتكة وردوتها، فقد علمت مكاني من امير المؤمنين معاوية، فقد علمت مكاني من امير المؤمنين معاوية ومن ابيها بعده. قلنا: وما لك؟ قال: ابناي لم يكن لي غيرهما، فقتل احدهما صاحبه، فقال امير المؤمنين: انا قاتل الاخر به. فقلت: انا الولي وقد عفوت. قال: لا اعود الناس هذه العادة، فرجوت ان ينجي الله ابني هذا على يدها. فدخلنا عليها فذكرنا ذلك لها، فقالت: وكيف اصنع مع غضبي عليه وما اظهرت له؟ قلنا: اذا والله يقتل. فلم يزلن حتى دعت بثيابها فاجمرتها، يعني بخرتها، ثم خرجت نحو الباب. فاقبل حديد الخصي. قال امير المؤمنين: هذه عاتكة قد اقبلت. قال: ويلك، ما تقول؟ قد والله طلعت فاقبلت وسلمت فلم يرد عليها. فقالت: اما والله لولا عمر ما جئت، ان احد ابنيه تعدى على الاخر فقتله، فاردت قتل الاخر وهو الولي وقد عفا. قال: اني اكره ان اعود الناس هذه العادة. قالت: انشدك الله يا امير المؤمنين، فقد عرفت مكانه من امير المؤمنين معاوية ومن امير المؤمنين يزيد، وهو ببابه، فلم تزل به حتى اخذت برجله فقبلتها، فقال: هو لك، ولم يبرحا حتى اصطلحا. ثم راح عمر بن بلال الى عبد الملك فقال: يا امير المؤمنين، كيف رأيت؟ قال: رأينا اثرك، فهات حاجتك. قال: مزرعة بعدتها وما فيها والف دينار وفرائض لولدي واهل بيتي وعيالي. قال: ذلك لك. ثم اندفع عبد الملك يتمثل بشعر كثير: واني لارعى قومها من جلالها. البيتين. فعلمت عاتكة ما اراد، فلما غني يزيد بهذا الشعر كرهته مواليه، اذ كان عبد الملك تمثل به في امه ولم يكرهه يزيد، وقال: لو قيل هذا الشعر فيها ثم غني به لما كان عيبا. فكيف وانما هو مثل تمثل به امير المؤمنين في اجمل العالمين. حمل عرار بن عمرو بن شأس رأس بن الأشعث الى عبد الملك واعجاب عبد الملك ببيانه. قال ابو عبد الله: واما خبره لما غنى بشعر عمرو بن شأس فان ابن الأشعث لما قتل بعث الحجاج الى عبد الملك برأسه مع عرار بن عمرو بن شأس، فلما ورد به واوصل كتاب الحجاج جعل عبد الملك يقرأه، فكلما شك في شيء سأل عرارا عنه فاخبره، فعجب عبد الملك من بيانه وفصاحته من ثوابه، فقال متمثلا: وان عرارا ان يكن غير واضح فاني احب الجون ذا المنكب العمم. ذا المنكب العمم يعني رجل عمم، اي خير يعم بخيره وعقله. فضحك عرار من قوله ضحكا غاض عبد الملك، فقال له: مما ضحكت ويلك؟ قال: اتعرف عرارا يا امير المؤمنين الذي قيل فيه هذا الشعر؟ قال: لا. قال: فانا والله هو. فضحك عبد الملك وقال: حظ وافق كلمه، ثم احسن جائزته وفرحه. قال ابو عبد الله: وانما اراد الغريب ان يغني يزيد بمتمثلات عبد الملك في الامور العظام، فلما تبين كراهه مواليه غناءه فيما تمثل به في عاتكه اراد ان يعقبه ما تمثل به في فتح عظيم كان لعبد الملك، فغناه بشعر عمرو بن شاذ في عرار. نسبه ما في هذا الخبر من الغناء: واني لارعى قومها من جلالها، وان اظهروا غشا مسحت لهم جهدي، ولو حاربوا قومي لكنت لقومها صديقا، ولم احمل على قومها حقدي. خرج اليه معبد بمكه وسمع غناءه، واخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه بسنده قال: حدثني معبد: خرجت الى مكه في طلب لقاء الغريب، وقد بلغني حسن غنائه في لحنه، وما انسى الاشياء وما انسى من الاشياء لا انسى شادنا بمكه مكحولا اسيلا مدامعه، وقد كان بلغني انه اول لحن صنعه، وان الجن نهته ان يغنيه لانه فتن طائفه منهم فانتقلوا عن مكه من اجل حسنه. فلما قدمت مكة سألت عنه فدللت على منزله، فأتيته فقرعت الباب فما كلمني أحد، فسألت بعض الجيران فقلت: هل في الدار أحد؟ قالوا لي: نعم، فيها الغريب. فقلت: إني قد أكثرت دق الباب فما أجابني أحد. قالوا: إن الغريب هناك. فرجعت فدققت الباب فلم يجبني أحد، فقلت: إن نفعني غنائي يوما نفعني اليوم. فاندفعت فغنيت لحني في شعر جميل: علقت الهوى منها وليدا فلم يزل، الى اليوم ينمي الى اليوم ينمي حبها ويزيد. فوالله ما سمعت حركة الباب، فقلت: بطل سحري وضاع سفري، وجئت اطلب ما هو عسير علي. واحتقرت نفسي وقلت: لم يتوهمني لضعف غنائي عنده، لم يتوهمني لضعف خيالي عنده، اي لم يتبيني ولم يعرفني. فما شعرت الا بصائح يصيح: يا معبد المغني، افهم وتلقى عني شعر جميل الذي تغني فيه يا شقي البخت. وغنى: وما انسى من الاشياء لا انسى قولها، وقد قربت ندوي امصر تريد، ولا قولها لولا العيون التي ترى، اتيتك فاعذرني فذك جدود. خليلي ما اخفي من الوجد باطن، ما اجدي مما اخفي من الوجد باطل، ودمعي بما قلت الغداة شهيد، يقولون جاهد يا جميل بغزوة، واي جهاد غيرهن اريد، لكل حديث عندهن بشاشة، وكل قتيل بينهن شهيد. قال: فقلت: قال: فلقد سمعت شيئا لم اسمع احسن منه، وقصر الي نفسي، وعلمت فضيلته علي بما احدت من نفسه. وقلت: انه لحري بالاستتار من الناس تنزيها لنفسه وتعظيما لقدره، وان مثله لا يستحق الابتذال ولا ان تتداوله الرجال. فاردت الانصراف الى المدينه راجعا، فلما كنت غير بعيد اذا بسائح يصيح بي: يا معبد انتظر اكلمك. فرجعت فقال لي: ان الغريب يدعوك. فاسرعت فرحا فدنوت من الباب، فقال لي: اتحب الدخول؟ فقلت: وهل الى ذلك من سبيل؟ فقرع الباب ففتح، فقال لي: ادخل ولا تطل الجلوس. فدخلت فإذا شمس طالعة في بيت، فسلمت فرد السلام، ثم قال اجلس. فجلست فإذا أنبل الناس وأحسنهم وجها وخلقا وخلقا، فقال يا معبد كيف طرأت إلى مكة؟ فقلت جعلت فداءك. وكيف عرفتني؟ فقال بصوتك. فقلت وكيف وأنت لم تسمعه قط؟ قال لما غنيت عرفتك به. وقلت إن كان معبد في الدنيا فهذا. فقلت جعلت فداءك، فكيف أجبتني بقولك وما أنت من أشياء لا أنت قولها وقد قربت مضوي أمصر تريد؟ فقال قد علمت أنك تريد أن أسمعك صوتي، وما أنت من الأشياء لا أنت شادنا بمكة مكحولا أسيرا مدامعه، ولم يكن إلى ذلك سبيل، لأنه صوت قد نهيت أن أغنيه، فغنيتك هذا الصوت جوابا لما سألت وغنيت. فقلت والله ما عدوت وما أردت، فهل لك حاجة؟ فقال لي يا أبا عباد لولا ملالة الحديث وثقل إطالة الجلوس لاستكثرت منك، فاعذر. فخرجت من عنده وإنه لأجل الناس عندي، ورجعت إلى المدينة فتحدثت بحديثه وعجبت من فطنته وقيافته، فما رأيت إنسانا إلا وهو أجل منه في عيني. خبر جميل وبثينة وتوصيته رجلا من بني حنظلة في لقائها، وذكرت جميلا وبثينة فقلت ليتني عرفت إنسانا يحدثني بقصة جميل وخبر الشعر، فأكون قد أخذت بفضيلة الأمر كله في الغناء والشعر. فسألت عن ذلك فإذا الحديث مشهور، وقيل لي إن أردت أن تخبر بمشاهدته فأت بني حنظلة، فإن فيهم شيخا منهم يقال له فلان يخبرك الخبر. فأتيت الشيخ فسألته فقال نعم، بين أنا في إبلي في الربيع إذا أنا برجل منطو على رحله كأنه جان، فسلم علي ثم قال ممن أنت يا عبد الله؟ فقلت أحد بني حنظلة. قال فانتسب. فانتسبت حتى بلغت إلى فخذ الذي أنا منه، ثم سألني عن بني عذر أين نزلوا، فقلت له هل ترى ذلك الفتح؟ فإنهم نزلوا من ورائه. قال يا أخا بني حنظلة هل لك في خير تصطنعه إلي؟ فوالله لو أعطيتني ما أصبحت تسوق من هذه الإبل ما كنت بأشكر مني لك علي. فقلت نعم، ومن أنت أولا؟ قال لا تسألني من أنا ولا أخبرك غير أني رجل بيني وبين هؤلاء القوم ما يكون بين بني العم، فإن رأيت أن تأتيهم فإنك تجد القوم في مجلسهم فتنشدهم بكرة أدماء تدر خفيها غفلا من السنة. تنشدهم بكرة يعني تناديهم وتسألهم عنها، والبكرة الفتية من الإبل، والأدماء وصف من الأدمة، والأدمة في الناس السمرة، وفي الإبل والدباء البياض. قال الأصمعي الآدم من الإبل الأبيض، فإن خالطته حمرة فهو أرصب، فإن خالطت الحمرة صفاء فهو المدني. انتهى. فإن ذكروا لك شيئا فذاك، وإلا استأذنتهم في البيوت وقلت إن المرأة والصبي قد يريان ما لا يرى الرجال، فتنشدهم ولا تدع أحدا تصيبه عينك ولا بيتا من بيوتهم إلا نشدتها فيه. فأتيت القوم فإذا هم على جذور يقتسمونها، فسلمت وانتسبت لهم ونشدتهم ضالتي فلم يذكروا لي شيئا. فاستأذنتهم في البيوت وقلت إن الصبي والمرأة يريان ما لا ترى الرجال، فأذنوا. فأتيت أقصاها بيتا ثم استقريتها بيتا بيتا، أنشدهم فلا يذكرون شيئا، حتى إذا انتصف النهار وآذاني حرب الشمس وعطشت وفرغت من البيوت وذهبت لأنصرف، حانت مني التفاتة فإذا بثلاثة أبيات، فقلت ما عند هؤلاء إلا ما عند غيرهم. ثم قلت لنفسي سوءة، وثق بي رجل وزعم أن حاجته تعدل مالي، ثم آتيه فأقول عجزت عن ثلاثة أبيات، فانصرفت عامدا إلى أعظمها بيتا، فإذا هو قد أرخي مؤخره ومقدمه، فسلمت فرد علي السلام، وذكرت ضالتي، فقالت جارية منهم يا عبد الله قد أصبت ضالتك، وما أظنك إلا قد اشتد عليك الحر واشتهيت الشراب. قلت أجل. قالت ادخل. فدخلت فأتتني بصحفة فيها تمر من تمر حجر، وقدح فيه لبن، والصحفة مصرية مفضبة، والقدح مفضب، لم أر إناء قط أحسن منه. فقالت دونك. فتجمعت فشربت من اللبن حتى رويت، ثم قلت يا أمة الله والله ما أتيت اليوم أكرم منك ولا أحق بالفضل، فهل ذكرت من دالتي شيئا؟ فقالت: هل ترى هذه الشجرة فوق الشرف؟ الشرف اللي هو يعني المكان العالي المرتفع. قلت: نعم. قالت: فإن الشمس غربت أمس وهي تطيف حولها حتى حان الليل بيني وبينها. فقمت وجزيتها الخير وقلت: والله لقد تغذيت ورويت. فخرجت حتى أتيت الشجرة فأطفت بها، فوالله ما رأيت من أثر. فأتيت صاحبي فإذا هو متشح في الإبل بكسائه ورافع عقيرته. عقيرة الرجل صوت إذا غنى أو قرأ أو بكى، وقيل أصله أن رجلا عقرت رجله فوضع العقيرة على الصحيحة وبكى عليها بأعلى صوته، فقيل رفع عقيرته، ثم كثر ذلك حتى صير الصوت بالغناء عقيرة. قال: ورافع عقيرته يغني. قلت: السلام عليك. قال: وعليك السلام. ما وراءك؟ قلت: ما ورائي من شيء. قال: لا عليك، فأخبرني بما فعلت. فاقتصدت عليه القصة حتى انتهيت إلى ذكر المرأة وأخبرته بالذي صنعت. فقال: قد أصبت قلبتك، فعجبت من قولك وأنا لم أجد شيئا. ثم سألني عن صفة الإناءين الصحفة والقدح، فوصفتهما له، فتنفس السعداء وقال: قد أصبت قلبتك ويحك. ثم ذكرت له الشجرة وأنها رأتها تطيف به، فقال: حسبك. فمكثت حتى إذا أوت إبلي إلى مباركها، دعوته إلى العشاء فلم يبن منه، وجلس مني بمزجر الكلب، فلما ظن أني قد نمت ربقته فقام إلى عيبة له. العيبة وعاء من أدم يكون فيه المتاع، فاستخرج منها بردين، فأتذر بأحدهما وتردى بالآخر، ثم انطلق عامدا نحو الشجرة. واستبتمت الوادي فجعلت أخفي نفسي حتى إذا خفت أن يراني إن بطحت، فلم أزل كذلك حتى سبقته إلى شجرات قريب من تلك الشجرة بحيث أسمع كلامهن فاستترت بهن، فإذا صاحبته عند الشجرة، فأقبل حتى كان منها غير بعيد، فقال: أجلس. فوالله لكأنه لثق بالأرض. فقال: أجلس. فوالله لكأنه لثق بالأرض. فسلم عليها عن حالها أكرم سؤال سمعت به قط وأبعده من كل ريبة، وسألته مثل مسألته، ثم أمرت جارية معها فقربت إليه طعاما، فلما أكل وفرغ قالت: أنشدني ما قلت. فأنشدها: علقت الهوى منها وليدا فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد، فلم يزال يتحدثان ما يقولان فحشا ولا هجرا، حتى التفت التفاتة فنظرت إلى الصبح، فودع كل واحد منهما صاحبه أحسن وداع ما سمعت به قط، ثم انصرفا. فقمت فمضيت إلى إبلي فاتبعت، وكل واحد منهما يمشي خطوة ثم يلتفت إلى صاحبه، فجاء بعدما أصبحنا فرفع برديه ثم قال: يا أخا بني تميم، حتى متى تنام؟ فقمت وتوضأت وصليت وحلبت إبلي وأعانني عليها وهو أظهر الناس سرورا، ثم دعوته إلى الغداء فتغدى، ثم قام إلى عيبته فافتتحها فإذا فيها سلاح وبردان مما كسته الملوك، فأعطاني أحدهما وقال: أما والله لو كان معي شيء ما ذخرته عنك. وحدثني حديثه وانتسب لي، فإذا هو جميل بن معمر والمرأة بثينة. وقال لي: إني قد قلت أبياتا في منصرفي من عندها، فهل لك إن رأيتها أن تنشدها؟ قال: نعم. فأنشدني، وما أنسى من أشياء لا أنسى قولها: وقد قربت ندوي أمصر تريد. ثم ودعني وانصرف، فمكثت حتى أخذت الإبل مراتعها، ثم عمدت إلى دهن كان معي فدهنت به رأسي، ثم ارتديت بالبرد وأتيت المرأة فقلت: السلام عليكم، إني جئت أمس طالبا واليوم زائرا، أفتأذنون؟ قالت: نعم. فسمعت جويرية تقول لها: يا بثينة، عليه والله برد جميل. فجعلت أثني على ضيفي وأذكر فضله، وقلت: إنه ذكرك فأحسن الذكر، فهل أنت باردة لي حتى أنظر إليك؟ قالت: نعم. فلبست ثيابها ثم برزت ودعت لي بطرف، ثم قالت: يا أخا بني تميم، والله ما ثوباك هذان بمشتبهين. ودعت بعيبتها فأخرجت لي ملحفة مروية مشبعة من العصر، ثم قالت: أقسمت عليك لتقومن إلى كسر البيت ولتخلعن مدرعتك ثم لتأتذرن بهذه الملحفة، فهي أشبه بجردك. ففعلت ذلك وأخذت مدرعتي وأخذت مزرعتي بيدي فجعلتها إلى جانبي وأنشدتها الأبيات، فدمعت عيناها. فتحدثنا طويلا من النهار، ثم انصرفت إلى إبلي بملحفة بثينة وبرج جميل ونظرة من بثينة. قال معبد: فجزيت الشيخ خيرا وانصرفت من عنده، وأنا والله أحسن الناس حالا بنظرة من الغريب واستماع لغنائه وعلم بحديث جميل وبثينة فيما غنيت أنا به وفيما غنى به الغريب على حق ذلك وصدقه، فما رأيت ولا سمعت بزوجين قط أحسن من جميل وبثينة ومن الغريب ومني. نسبة هذه الأصوات التي ذكرت في هذا الخبر وهي كلها من قصيدة واحدة، منها صوت: علقت الهوى منها وليدا فلم يزل، إلى اليوم ينمي حبها ويزيد، وأفنيت عمري في انتظار نوالها، وأفنت بذاك الدهر وهو جديد، فلا أنا مردود بما جئت طالبا، ولا حبها فيما يبيد يبيد، فما أنسى من الأشياء لا أنسى قولها، وقد قربت يضوي أنثر تريد، فلا قولها لولا العيون التي ترى، لذرتك فاعذرني فبكت جدود، إذا قلت ما بي يا بثينة فقاتلي، من الحب قالت ثابت ويزيد، وإن كنت ردي بعض عقلي أعش به، تولت وقالت ذاك منك بعيد. وصوت آخر يقول: ألا ليت ريعان الشباب جديد، فدهرا تولى يا بثينة يعود، فابتنغنا كما كنا نكون وأنتم قريب، وما قد تبذلين جهيد، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد، وهل ألقين سعدى من الدهر ليلة، وما رقت من حبل الصفاء جديد، فقد تلتقي الأهواء بعد تفاوت، وقد تطلب الحاجات وهي بعيد. قال ابن أبي ربيعة في شعر له القريب: فغيره الغريب باسمه له باسمه لما غناه. أخبرني إسماعيل ابن يونس إجازة قال: حدثنا عمرو بن شدة بسنده قال: خرجت مع أعمامي أنا ومع أعمامي وأنا على نجيب ومعنا شيخ، فلما أسحرنا قال لي أعمامي: انزل عن نجيبك واحمل عليه هذا الشيخ واركب جمله. أسحرنا يعني دخلنا في السحاب، والنجيب من الإبل القوي الخفيف السريع، واركب جمله. ففعلت، فإذا الشيخ قد أخرج أوذا له من غلاف، فالغلاف يعني ما يوضع فيه الشيء، ثم ضرب به وغنى: هذا الغريب الذكر، هذا الغريب الذكر لما غدوا الذكر، هذا الغريب الذكر لما غدوا فانشمروا، انشمروا يعني مروا جادين مسرعين. فقلت لبعض أصحابنا: من هذا؟ قال: الغريب. نسبة هذا الصوت: هذا الغريب الذكر لما غدوا فانشمروا، على بغال شحج قد ضمهن السطر، فيهن هند ليتني ما عمرت، ما عمرت أعمر فعمروا، حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر. قوله الشحد جمع شاحد، والشحاد صوت البغل، والبيت فيهن هند ليتني ما عمرت فعمروا، وما بعده ورد في قصيدة من ديوانه مطلعها: قد هاج قلبي محضر أقوى وربع مكفر. وفي هناك ايضا: هذا فؤادي محضر بذي عكاز مكسر، حتى اذا ما وازن المروة حين اعتمر، قيل انزلوا فعرسوا من ليلك، فعرسوا من ليلكم منشمروا، وقولها لاختها امطمئن عمر. قدم الوليد بن عبد الملك مكة وصحبه ابن ابي ربيعة وحدثه وغناه الغريب. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: وذكر السعدي أن الوليد بن عبد الملك قدم مكة فأراد أن يأتي الطائف، فقال: هل من رجل عالم يخبرني عنها؟ فقالوا: عمر بن أبي ربيعة. قال: لا حاجة لي به. ثم عاد فسأل فذكروه فأباه، ثم عاد فذكروه فقال: هاتوه. وركب معه فجعل يحدثه، ثم حول عمر رداءه ليصلحه عن نفسه، فرأى الوليد على ظهره أثرا، فقال: ما هذا الأثر؟ قال: كنت عند جارية لي، إذ جاءتني جارية برسالة من عند جارية أخرى، وجعلت تسارني بها، فغارت التي كنت عندها فعضت منكبي، كما وجدت ألم عضتها من لذة ما كانت تلك تنفث في أذني حتى بلغت ما ترى. والوليد يضحك. فلما رجع عمر قيل له: ما الذي كنت تضحك به أمير المؤمنين؟ قال: ما زلنا في حديث الزنا حتى رجع. وكان قد حمل الغريض معه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن عندي أجمل الناس وجها وأحسنهم حديثا، فهل لك أن تسمعه؟ قال: هات. فدعا به فقال: أسمع أمير المؤمنين أحسن شيء قلته. فاندفع يغني لشعر عمر، ومن الناس من يرويه لجميل صوت: إني لأحفظ سركم ويسرني، لو تعلمين بصالح أن تذكري، ويكون يوم لا أرى لكم.